بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ لكم فيما يلي كتاب ملوك العرب لمؤلفه الرحالة الأمريكي من أصل لبناني أمين الريحاني. يروي لنا المؤلف رحلته في بلدان الجزيرة العربية بين عامي 1922 و1924، والتقى في هذه الرحلة بالملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية، وأصبح صديقا له. ويعد أمين الريحاني من المراجع التاريخية المهمة في تاريخ السعودية وصراعها مع جيرانها وعلاقتها بالإنجليز، كما زار اليمن الجنوبي والشمالي ومملكة الحجاز والبحرين والكويت والعراق. ويعد الكتاب مهما لأنه ينقل بأمانة الحياة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة العربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكذلك شاهد عيان على الخلاف بين الإنجليز والشريف حسين ملك الحجاز الذي قاتل الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى في صف الإنجليز. ويتبنى المؤلف إيديولوجية القومية العربية كمعيار لتقييم الأحداث، وهو مفهوم لم يكن واضحا آنذاك عن الملوك العرب أو حتى للشعوب. نبدأ على بركة الله قراءة الكتاب. مقدمة. كنت في 12 من عمري عندما سافرت للمرة الأولى إلى الولايات المتحدة، فلم أكن أعرف غير اليسير من اللغتين العربية والفرنسية، وما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غير ما كانت تسمعه الأمهات في لبنان صغارهن. هس جاء البدوي، والبدوي والأعرابي واحد إذا رامت الأم بعبعا تخوف به أولادها. هجرت وطني وفي صدر الخوف ممن أتكلم لغتهم، والبغض لمن في عروقي شيء من دمهم، والبغض والخوف هما توأم الجهل. أما الأمة الفرنسية فما كنت أعرف من أمم الأرض سواها، ولكنها معرفة مطوسة. كانت المدارس تنشر أذنابها في لبنان. إن فرنسا لأعظم أمم الأرض، هي أشرفها وأغناها وأرقاها، بل هي قطب المدنية وعاصمة النور والجمال، هي الطاووس بين الأمم. أما أمريكا فقد كنت فيما عرفته منها بعيدا عن الأم وعن المدرسة. تناولت الكأس من يد الوجود وقد ملأها الشعب الأمريكي بنفسه، ومع ذلك فلم تخلو مما تميزت به الكأسان الأوليان. رشفت في نيويورك الجامع تلو الجام من العلوم المشوبة، وفيها أشياء من الجهل المتلألئ. غدوت بعد 10 سنين في أمريكا معجبا بنشاط الشعب الأمريكي وبحريته في الفكر والقول والعمل، خائفا من نتيجة الجهاد المادي هناك ومن التكالب في سبيل الحياة الدنيا. وما كان خوفي على الأمة الأمريكية وأنا في ذاك الحين في عين نفسي قطب كل ما اهتممت له ونقطة الدائرة في كل ما ملت إليه. خفت أن أغلب في ذاك الجهاد، أشفقت على نفسي من ذاك التكالب. ونسيت فرنسا إلا في آدابها، تلك الآداب التي زادتني ضعفا وترددا في مضمار الحياة، صرفتني عن حقائق الوجود المادية وزينت لي في الفنون الجميلة الحقائق المعنوية. صرت في نيويورك كئيبا يحمل كتابا، وغاويا من غواة الفنون يمشي في الجنائن العمومية سبهللا. فانفتحت أمامي أبواب من العلم المتعددة واتسع مجال الاضطراب والغرور. ولكن الآداب الإنجليزية عادت بي إلى الشعب الإنجليزي، فوجدته في أمور كثيرة أخلاقية واجتماعية أرقى من الشعب الأمريكي، أو أحب إلى من كان مثلي. فكان لي في ذا العلم عون على مقاومة تيار الاقتباس والتأمرك، فلم أتخلق مثل سواي من السوريين هناك بأخلاق الأمريكيين كلها. والفضل في ذلك هو لفيلسوفهم إميرسون الذي كان دليلي الأول إلى محاسن الإنجليز فيما كتبه عنهم وعن سجاياهم. وقد عرفني إميرسون إلى كارليل، وكان كارليل أول من عاد بي من وراء البحار إلى بلاد العرب. أجل، وقد يستغرب قولي أني عرفت بواسطة الكاتب الإنجليزي الكبير سيد العرب الأكبر النبي محمدا. فأحسست لأول مرة بشيء من الحب للعرب، وصرت أميل إلى الاستزادة من أخبارهم. ثم في غزواتي للكتب الإنجليزية غنمت كتابا استوقفني ظاهره الفخم ورقتني الصور فيه، وما كان العنوان لينبئني بشيء أكره أو أحب. قرأت كتاب الهمرة فأدركت أن المؤلف يريد بالعنوان الحمراء، وعرفت أن الحمراء هي لؤلؤة تاج العرب في الأندلس. لله أنت أيتها البلاد العربية التي لم يشأ الله أن أجهلك حياتي كلها، فبعت إلي وأنا بعيد عنك إنجليزيا يعرفني إلى رسولك وأمريكيا يصف لي محاسن أبنائك. بعد أن قرأت كتاب الحمراء مزج عقليتي الأمريكية الفرنسية الإنجليزية شيء من الخيال الشرقي، فصرت أحلم بذاك المجد الماضي أحلاما تمثلني حيا فيه أو تمثله حيا أمامي. عدت إلى بلادي كئيبا يحمل كتابا ويرغب في أن يكون الكتاب 100 كتاب وكتاب، وكنت لا أعرف من لغتي وآدابها غير اليسير يسير، فتغلغلت في سراديبها دون أن أرتي لحالي. وبينما أنا أتخبط في ديباج اللغة عثرت على كتابي شعري إنساني الكسائي والسبويه وكل من علم حرفا في البصرة والكوفة. جمعني الله سبحانه وتعالى بأبي العلاء المعري بعد أن هداني بواسطة الفيلسوف الإنجليزي إلى الرسول العربي. قرأت اللزوميات معجبا بها، ثم قرأتها مترنحا ورحت أفاخر بأني من الأمة التي نبغى فيها هذا الشاعر الحر الجسور الحكيم. عدت إلى أمريكا أستصحب صاحب اللزوميات وكنت ترجمانه هناك، فساقتني المهنة إلى الدائرة الشرقية في دار الكتب العمومية، فاجتمعت فيها بعدد من المستشرقين الذين صوروا للحياة رحلة في الأرض دائمة، وصوروا الأرض بادية عربية نبغ فيها محمد بن عبد الله القرشي وامرؤ القيس الكندي، الشعر والنبوءة والدهناء، والواحات في بحار من الرمل، والنخيل في الواحات يهمس في أغصانها النسيم وتهز جذوعها السموم، وصوت الساقية وهي تغني للأرض المنعمة في ظلال النخيل، وبنية البدوي تغني لجمال الساقية. وماذا في نيويورك؟ ماذا في نيويورك غير الضوضاء والعناء والبلاء؟ هذا الرحالة بالغراف وترجمانه اللبناني الذي صار بعدئذ بطريريكا عظيما يحدثاني عن شمر والقصيم والعارس والرياض، وذاك المستعرب بوركهارت وقد دخل إلى مكة حاجا مسلما صادقا نقيا، وهذا العلامة بورتون يقص قصة عجيبة بطلها بزاز من سمرقند قد حمل الكيس تفوت هندي شاش حرير يا بنات ليكشف له أسرار الحريم، ثم ركب العيس وكان دليله إبليس، فاقتفى أثر بوركهارت لغرض في النفس ونظم قصيدة كفرية كفر بها عن كل ما آتيه في التلبيس. وهذا خليل الذي راح يهاول بنصرانيته في وجه البدو فقاص في رحلته الأهوال ونجا غير مرة من مخالب الإضمحلال، إذ طهد في بريدة وطرد من عنيزة وسلب وضرب وترك في النفوذ يهيم على وجهه وليس في جيبه غير 5 ريالات وليس في قلبه ذرة من التدليس والتلبيس. الدرويش خليل كأنه كان يهوى الأخطار فيجذبها إليه. خليل النصراني جاء بتعصب اسكتلندي يثير في العرب التعصب الإسلامي. خليل النصراني الكافر قطوا رأسه بالسيف، ولكن الله أخرجه من شبه الجزيرة حيا ليكتب كتابا لا يموت. وكل هؤلاء من الأجانب يزيحون في بلاد كانت قديما ولا شك بلاد أجدادي، ويخاطرون بأنفسهم فيها حبا بالعلم فيكشفون منها المخبأ ويجلون المصدأ ويقربون البعيد ويغربون في اللذيذ المفيد. وأنا في نيويورك كئيب يحمل كتابا ويطرق للمحرر الأمريكي المتغطرس بابا، آدب شعره طويل وصدره عليل يسرف من ذهب الحياة في تسويد المقالات، آلة كاتبة يرقص حولها الهم والأمل والمتخاصرين، أف لها من زوجة النقاقة ومن حديدة لباب الشهرة دقاقة، وآية عبودية أشد من عبودية الآلة الكاتبة وأخبت، طلقتها 3 وعدت إلى بلادي أعد العدة لرحلة تبعدني عنها وعن الكتب والمجلات والأدباء والأديبات. وكان لي صديق في دمشق يجر قيودا للسياسة ثقيلة فحاولت التفلت منها، كسرها ذات يوم فأثار السلطة عليه، فصفع السلطة وفر هاربا إلى الفركة، فحل فيها أهلا ونزل سهلا، سهلا في القلوب ومنحدرا في الوادي. أقام محمد كرد علي عندنا أسبوعا عددناه من شوارد الزمان. الوادي مهد الحرية وحصنها الحصين. سمعني صديقي أردد ذات يوم هذه الكلمات فقال: لا تنخلع يا أمين، الوادي قريب من دمشق ومن بيروت، وفي المدينتين للعبودية عبيد وللظلم سادة رعاديد. لا بأس بالهمس والحمد لله، ولكنك إذا رفعت صوتك تسمعك الصخور فتنم عليك وعلي. فقلت: صدقت، وفي نيتي أن أهجر حتى هذا الوادي، في نيتي رحلة إلى البادية، إلى البلاد العربية على هجين يبعدني عن كل مظلمة وكل عبودية. فهلل صديقي وقال: نسير معا. واتفقنا يومئذ أن نستعين بتجار من نجد في الشام يمهدون لنا السبيل ويزودوننا بكتب التوصية إلى أهلهم وراء النفود. لكن الأيام عدوة الأحلام، أو أنها لا تحقق منها غير ما كان ناضجا في القلوب. تعقبت السلطة الأثيمة صديقي كرد علي، فاضطر أن يتركني وحدي في الفريكة ويفر هاربا من سوريا، ثم سافر إلى أوروبا فذاق من حلو المدنية فيها ما استلذه فاستزادها، فقالت له: عد فعاد. فتعددت رحلاته من المشرق إلى بلاد المغرب، وأثمرت ثمارا طيبة تجدها في كتابه القيم غرائب الغرب. أما أنا فقد طوحت بالأقدار وبعدتني ثانية عن الوادي وعن البلاد العربية كلها. عادت بي إلى نيويورك، ثم نكبت الإنسانية بالحرب العظمى فزلزلت الأرض وزلزالها، فاستعادت ما لها من التراب الذي كان بشرا مسلحا محاربا، وقدت في الكثيرين ممن سبقت على جميل الأحلام والآمال. ومن الأحلام ما يصبح جزءا من حياة الإنسان، فلا تنفك تزعجه وإن شاخت، فتحرضه وتستحته حتى يسعى في تحقيقها. رافقت العرب في خروجهم على الترك أثناء الحرب، رافقتهم في المجلات الإنجليزية والجرائد العربية، فكنت أقوم فيما أكتب ببعض الواجب الذي يفرضه الحب والإعجاب. وتوقفت في تلك الأيام إلى زيارة الأندلس، فوقفت في الحمراء في الغرفة التي كتب فيها واشنطن أرفين كتابه النفيس، فسمعت أصواتا تناديني باسم القومية ومن أجل الوطن، وتدعوني إلى مهبط الوحي والنبوءة. أكبرت الملك حسينا الذي استنفر القبائل على التركي، وأرسل أولا الأمراء الأربعة إلى ساحة الوغى، وكان الناس في أمريكا يعجبون بالرئيس روزفلت الذي قدم ثلاثة من أبنائه إلى وطنه. وعندما انتهت الحرب كان الملك حسين أول من صبرته الآمال ملكا ينفتح لي بابها. وبين أنا أفكر في طريقة تحمل إليه أمنيتي القصوى، جاءتني مجلة صديقي سليم ساركيس، وفيها خبر زيارته لتلك السدة الهاشمية المباركة. وأهم من ذلك يومئذ خبر قرأته مدهوشا مسرورا: جاءني صديق بصديق آخر، وهو من الخلال الأولين الذين كانوا يزورونني في الفركة بعد عودتي الثانية من أمريكا، ويشجعونني في إقبالهم على رسالتي كتابة وخطابة في سبيل الإصلاح الاجتماعي. وهذا الصديق هو قسطنطين ياني الذي أبعدته عني الحرب العظمى وحرمتني أخباره. فجاء العزيز ساركيس كأنه رسول العناية إلي، يبشرني بوجوده في خدمة الملك حسين. هللت وكبرت، وتناولت القلم وكتبت توا كتابا إلى العزيز قسطنطين فيه بين السلامين 100 سؤال وسؤال. أولها: هل يأذن جلالة الملك بالزيارة؟ وآخرها: هل ترافقني أنت في هذه الرحلة؟ وما مضى الشهر الأول وانتصف الثاني حتى جاءني منه الجواب، وفيه ما يلي: اتفق أن وصل كتابك إلي وجلالة الملك حسين في جدة، فقرأته له كلمة كلمة وتبحثنا مليا في الموضوع، وهو يرحب بك إذا حضرت، ومن رأيه أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها، فهو يساعدك على زيارة الحجاز من أقصاه إلى أقصاه، ويعطيك المعلومات اللازمة، ويطلعك على جميع العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين الدول من مطلع النهضة إلى اليوم، ليكون في استطاعتك تأليف كتاب عن العرب مستوف من جميع أبوابه. ومن رأيه أنك متى درست أخلاق قبائل الحجاز تكون درست أخلاق بقية القبائل، لأنهم كلهم متقاربون بالعادات والمشارب. أما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه وبين الحجاز، والسياحة توافق أن تكون في فصل الشتاء ولا تستغرق أكثر من 4 أشهر ولو انتهت في بغداد، وإني بكل سرور أرافقك حيث شئت. أما الكعبة فلا يؤذن لك بزيارتها في الوقت الحاضر للأسباب المعروفة، والسياحة تكلفك لا أقل من 500 جنيه. في هذه المعلومات يبدو للقارئ شيء من السؤالات سألتها ولم أقف فيها عند حد من التحفظ والمدارات، ولا لوم علي، وأنا بعيد حقيقة وعلما عن البلاد العربية. إذا استنرت بكل ما ينيرني في رحلتي قبل أن أقدم عليها، ولكن سؤالي عن زيارة الكعبة وأنا مسيحي يليق بأمريكي لا يعرف من العالم غير بلاده، فإذا قيل له أنه لا يؤذن لمسيحي بالدخول إلى مكة اعتراه الدهش والعجب. أما أنا فما دهش ولا أسفت، بل كنت أعلل النفس بتحقيق أمنيتي بعد أن أقابل جلالة الملك، كيف لا وهو زعيم النهضة العربية القومية الإصلاحية ومنقذ العرب الأكبر، كيف لا والمسيحيون السوريون من العرب والإخاء والمساواة ركنان من أركان النهضة. ما أغرب الأحلام التي كنا نحلمها في بلاد الغرائب وما أبعدها. وفي معلومات قسطنطين مما أسرع له نظر القارئ أيضا قول جلالته أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها، ولكنني لم أتقيد بهذا القول لأني كنت أعرف في الأقل أوليات الجغرافية العربية، وأتأكد أن من يزور الحجاز من أقصاه إلى أقصاه لا يكون قد زار البلاد العربية كلها ولا جزءا كبيرا منها. وهناك غير ما تقدم من المعلومات التي عرفت فيما بعد القصد السياسي فيها، وما كان صديقي غير ناقل في أكثرها كلام جلالة الملك الذي لم يشأ على ما يظهر أن أزور غير الحجاز. وقد خبر قسطنطين ما خبرته في اليمن وعسير مثلا بخصوص القبائل التي يختلف بعضها عن بعض في الملابس والمشارب والعادات، وتأكد مثلي أن من يحصر زيارته بالحجاز لا يستطيع أن يؤلف كتابا عن العرب مستوفيا من جميع أبوابه. وأدرك بعد رحلتنا الأولى من جدة إلى عدن بأن نفقات السياحة ستكون ضعف ما ذكر، وأن مدتها قد تتجاوز السنة ولا سيما إذا تمكنت من السياحة في نجد. وما كانت زيارة الرياض وابن سعود بالأمر المستحيل، على أني إذا ما ذكرتها الآن أضحك من تلك البساطة التي حملتني على توجيه السؤال بخصوصها إلى الملك حسين. وهذا الكتاب وفيه ترجمة 7 من أمراء العرب غير الحسين بن علي، وكلهم ملوك وإن اختلفت الألقاب مستقلون بنعمة الله بعضهم عن بعض وجاهلون شخصيا بعضهم بعضا، فإننا إذا استثنينا الملك حسينا وابنه الملك فيصلا قد لا نجد بينهم من يعرف زميله الملكي معرفة شخصية خاصة، أو يعرف من الأخطار العربية معرفة حقيقية تامة غير القطرة الذي هو حاكمه. وليس في ملوك العرب اليوم ملك ساح في البلاد العربية كلها، وليس فيهم من يستطيع أن يقول أنني أعرف بلاد العرب وحكامها وسكانها وقبائلها وأحوالها الاقتصادية والزراعية وشؤونها السياسية الداخلية والخارجية مما لدي من تقارير العارفين وأخبار المنزهين عن الأغراض السياسية والتحزبات المذهبية. ولا أستثني من هذا القول الملك حسينا أو الإمام يحيى أو السلطان عبد العزيز آل سعود. قد يكون الملك حسين أكثرهم علما بأحوال سكان البلاد من بدو وحضر، وبمذاهبهم ونزعاتهم ونعراتهم وعدواتهم وسياسة أمرائهم، لأن مركزه المشرف بالكعبة التي يحجها المسلمون من البلاد العربية كافة بل من أقطار العالم الأربعة يساعده على ذلك. وقد يعرف من أحوال جاريه الإدريسي وابن سعود ما يستطيع أن يستند إليه فينفعه في سياسته الحجازية، ولا ينفعه بل قد يضره في سياسته العربية. أريد بذلك إن علمه وإن تجاوز ما يتناول قبائل نجد وعسير وما يستطيع كل من حاكمها أن يجند من الناس ويجمع من المال ومن لهم النفوذ الأكبر في بلديهما، فلا يصل ذاك العلم إلى عقلية الإدريسي مثلا أو إلى قوة ابن سعود الشخصية والمعنوية. إن لسلطان نجد في ذهن الملك حسين صورتين لا ثالث لهما، صورة تجسم نبوغه فلا يكترث بها، وصورة تنفي ذاك النبوغ فيعول عليها، فكيف السبيل مع هذا الجهل إلى التفاهم والولاء؟ أما الإمام يحيى فلا شك أنه يعرف، وهو العالم الأكبر في أمراء العرب، أقطار اليمن وعسير وحضرموت وبعض الحجاز معرفة حقيقية تامة، ولكنه يجهل البلاد النجدية وسلطانها وحقيقة حال أهلها من بدو وحضر، أو أنه لا يكترث بذلك. ولا شك أن السلطان عبد العزيز أكثر ملوك العرب علما بالقبائل والعشائر في نجد والحجاز وبلاد الشمال وفي مسقط وعمان وما يليهما، ولكنه قلما يكترث إذا ذكر اليمن في غير السياسة، فإذا حدثته عن عادات أهل ذاك القطر القديم وحوالهم الاقتصادية والاجتماعية فكأنك تحدثه عن شعب ليس بعربي فيتفكهه ويستفيد. لست مبالغا إذا قلت أن ليس في البلاد العربية اليوم رجل واحد يعرف البلاد العربية كلها، وليس في العالم اليوم ويا للأسف من يحيط علما بهذه الأقطار وبشؤونها جمعاء، بحكامها وقبائلها وزراعتها وتجارتها وخراجها وحروبها ومشايخها وأمرائها، بكل ما يختص بأمورها السياسية الداخلية والخارجية غير الحكومة البريطانية أو بالحري وزارة المستعمرة فيها، فهي تصدر كتابا عن البلاد العربية مبنيا على تقارير وكلائها السياسيين والسياح العلماء، تصححه وتعيد طبعه كل بضع سنوات، وهو مع ذلك لا يخلو من الأغلاط إذا نظر فيما يختص بكل قطر منه ابن القطر العالم بشؤونه كلها. زد على ذلك أن الكتاب لا ينشر للعموم وقلما يرى خارج الدوائر الرسمية، ولا أظن أن من وظيفة الحكومة البريطانية أو من واجباتها فضلا عن ميلها ومصلحتها أن تعرف ملوك العرب بعضهم إلى بعض أو أن تطلعهم على أحوال الأقطار العربية كلها، ولا أظن أن أحدا من أبناء العرب يستطيع أن يقوم بهذا الواجب دون أن يرحل الرحلة التي قمت بها. فها أنا إذن في هذا الكتاب ولا فخر ولا اعتذار أعرف سادتي ملوك العرب بعضهم إلى بعض تعريفا يتجاوز الرسميات وسطحيات، وليتحقق سادتي أن ليس في الثناء فيما كتب تزلف أو مداهنة، ولا في النقد تشيع أو تحامل، إنما غاية القصوى تمهيد السبيل إلى التفاهم المؤسس على العلم والخبر اليقين. كان قصدي الأول عندما سافرت من نيويورك أن أسيح في الحجاز واليمن ونجد لعلم أن في هذه الأقطار الثلاثة تجتمع العرب كافة، ففي اليمن قحطان وفي الحجاز ونجد فرعى عدنان أي مضر وربيعة، ولكن المشاهدة الأولى غيرت من قصدي فشذبت ونقحت فيه حتى أصبح يشمل على جميع شبه الجزيرة. أما الحجاز وإن كان من أصغر أقطار الجزيرة مساحة وأقلها سكانا فهو أهمها مركزا وأولها في السياسة الدولية مقاما، وقد صار بفضل جلالة الملك محط رحال الوطنيين المجاهدين في سبيل الوحدة العربية، فقل من لا يعرف شيئا عنه. الحجاز كتاب مفتوح، وأهم ما في الكتاب اليوم بعد الحرمين هو الفصل الذي عنوانه الملك حسين النهضة العربية، فقد اكتفيت بهذا الفصل ووليت وجهي الأقطار الأخرى أبغي زيارتها كلها، ولكني لم أتوافق إلى ذلك، أزمعت السفر إلى حضرموت عندما كنت في عدن، فاجتمعت وأنا في بيت شركة البواخر الهندية بربان البويخرة التي سافرت فيها إلى جيزان، وكانت هذه المرة تقصد مكلا ميناء حضرموت، فقلت للربان إني معك ثانية، فضحك وقال لا أظنك تهوى الحياة، فقلت وأي خطر على الحياة في بحر العرب وفي فصل الصيف؟ فأجاب الملاح الإنجليزي هو فصل الموت، فصل ريح المنصون، ثم قال وليس لمكلا ميناء نرسو فيه، وقد لا تسمح الأجواء بالرسو في عرض البحر، وأنت تعرف باخرتي عرفتها في هدأة البحر الأحمر، فكيف في حضرموت؟ اقبل نصيحتي إلى آخره، فانتصحت آسفا. فجاء هذا الكتاب وليس فيه غير بعض الشيء عن حضرموت أخذته عن رجال من ذاك القطر اجتمعت بهم في عدن والحديدة، وهذا بعض نقص في كتابي. أما مسقط وهو أول بلد في شبه الجزيرة دخله الأوروبيون والأمريكيون، فلظني أن العروبة فسدت فيه لم أعرج عليه وما ملت إليه، وقد أكون مخطئا فتوفق في المستقبل إلى تلافي هذا النقص الآخر في الكتاب. وهناك عمان وقطر، تلك البلاد التي تمتد من الساحل تجاه البحرين جنوبا إلى مسقط، وفيها 4 أو 5 مشيخات مستقلة، فما عذري فيها؟ أجيب بكلمة واحدة، العجز. عندما عدت من رحلتي في نجد رأيتني مرتويا إلى حد نخشى مع الزيادة الاستسقاء، أو بالإحرى أمسيت وذهني ونفسي كالإسفنجة وقد امتلأت ماء فلا تحتمل من الزيادة نقطة واحدة. وما رأيت وأنا في البحرين أن أزور تلك المشيخات في عمان قبل أن أزور سلطان نجد في الرياض، فلم آسف على ما خسرت في جنب ما كسبت، ولكنني لا أزال أعلل النفس بما فات. بقي ذاك القطر الجديد في الشمال الغربي الذي أنشأته السياسة الجديدة، سياسة بعد الحرب، وأمرت عليه النجل الثاني من أنجال الملك حسين الأمير عبد الله، فما تلك الإمارات في اعتقادي من الإمارات العربية الثابتة الدائمة، قد لا تزول في عهد أميرها الأول، وقد يكون أميرها الأول الحامل غدا لواء الاتحاد إلى ما وراء الأردن أو إلى ما دون العقبة وتبوك. أما إذا فازت سياسة التقسيم وتبتت إمارة شرقي الأردن فالعذر سلفا إلى سمو أميرها، والتفكير ولو مؤخرا إذا أبقانا الله وإياه على مسرح الحياة. وفي هذا الكتاب طائفة من الآراء التي تهم العرب خصوصا والإسلام عموما، والتي تهم الأوروبيين عموما والإنجليز خصوصا، يجدها القارئ في مكانها من البحث. أما الذين لا تهمهم السياسة بقدر ما يهمهم العلم والأدب والأسفار فقد خصصتهم بقسم مما كتبت. وليس في الكتاب أدبا كان أو سياسة، وصفا أو نقدا، إلا الحقيقة غير المجردة، لأن في التجرد في العري شيئا من سوء الأدب، ولا سيما إذا كان المجرد والمجرد في الغربة. ولا ينسى القارئ أني جئت إلى البلاد العربية من أرض قاسية يكثر فيها التجرد حقيقة ومعنى، ثم سحت في بعض أرض الهند حيث يستشعر الناس الهواء ولا يلبسون أحيانا غير نسيج من الشمس والغبار، فسئمت التجرد ولكنني لا أخفي الحقيقة فيما ألبسها. وكأنني بالقارئ يقول إن في احتجاجك على العري شيئا من الدهاء، فأعتذر إليه فيما قد يعد مكابرة إذا اعترفت بالذنب. نعم، وفيه كذلك شيء من تلك الصناعة التي يندد بها أرباب الدين على الدوام وتمارسها على الدوام النساء. وما الضرر في اليسير من المساحيق والألوان وفي المهلهل المطرز من الكساء؟ إذا كانت الحقيقة المجردة جميلة فهي في ثوبها المهلهل أجمل، وإذا كانت تؤلم فهي في زينتها أدعى إلى الألم والحزن، إلا أنها في كل حال لا تجلس التعصب ولا تدنو من التشيع والتشنيع، فمن هذه الوجهة لك أن تحسبها مجردة كل تجرد. وقد تجيء في بعض الأماكن ناقصة أو مخطئة شأن كثير من الأمور والأفكار البشرية، ذلك لأن النقص في كل ما يرى ويدرك موجود، والخطأ لا يستدرك كله، فقد بذلت في التحقيق والتدقيق طاقتي ولا عذر مع جهد تناهني، على أني متيقن أن كل من يطالع الكتاب من الناطقين بالضاد مهما يكون علمه في البلاد العربية وأهلها يجد فيه بعض الجديد المفيد، ولإخواني الأدباء خاصة في سوريا كانوا أو في مصر وأمريكا أقول تعالوا سيحوا معي فتعودوا إلى ما أبعدكم عنه التفرنج والتأمرك، إلى حقائق لمسنا ظلها في آداب العرب القديمة، وإلى حقائق أنستنا إياها الأيام والغربة، وإلى حقائق جالها كثيرون حتى من العرب أنفسهم، وإلى حقائق ننقلها عن علماء الإفرنج ملتوية مشوهة. تعالوا سيحوا معي فتعودوا إلى بلاد عجيبة على فقرها، وإلى شعب كريم على آفاته، وإلى أمة حرة أبية على ذنوبها. أيها الإخوان الأدباء، إن في أكثر المدارس السورية روحا أجنبيا من شأنه أن يبعد السوريين واللبنانيين عن كل ما هو عربي في غير لسان، ولو استطاع لأبعدهم كذلك عن اللسان، لقتل فيهم حب اللغة العربية. وفي البلاد اليوم سياسة توسع الثلمة بيننا وبين العرب وبلادهم. أنا ظل دائما حيث كنت مدة 50 سنة. إن البغض والخوف توأم الجهل، ومن الجهل ما يولد الحب والإعجاب. وإن الروح الذي يسعى في إبعادنا عن العرب لا يفلح إن شاء الله في مسعاه، فقد بددت الأيام والأوام التي صورت لنا الكمال كله في الأمم الأجنبية. وعسى أن هذا الكتاب يبدد الأوهام التي صورت لنا البعبع في العرب. أمين الريحاني، الفريكة، لبنان، في 27 أيار سنة 1924 و 23 شوال سنة 1343. الملك حسين بن علي. الحجاز، حدوده، يحد شمالا العقبة ويمرس شرقي الأردن، جنوبا القنفذة وجبال عسير، غربا البحر الأحمر، أما شرقا فحدوده مختلف عليها وغير واضحة. عدد سكانه نحو 300,000 وأكثرهم من البدو. مساحته نحو 75,000 ميل مربع. أهم قبائله حرب وعتيبة وجهينة والحويطات وبنو ثقيف وبنو سفيان. الأشراف العبادلة، ومنهم البيت المالك وذو حسن وقريش. أهم مدنه في الداخل مكة والمدينة والطائف، وعلى البحر جدة وينبع والوجه. مذاهبه السنة حنفيون وشوافع، والشيعة جعفريون وزيديون. البدو والحضر. في اليوم 25 من شهر شباط 1922، 8 رجب سنة 1340، وطئت لأول مرة أرضا في شبه الجزيرة العربية، وقابلت ملكا ما عرف العرب وغيره من ملوك العرب. جئت من نيويورك أزوره، وفي قلبي بعض التردد مما تصورته في رسمه الذي نشرته الجرائد، وجاء من مكة وفي ذهني صورة وشهرة جسمهما لديه صديقان لي في خدمة جلالته، هما قسطنطين ياني والشيخ فؤاد الخطيب، وقد اجتمعنا في جدة يوم وصلت إليها. وكانت أولى دهشاتي فيها أن محافظ المدينة الذي تفضل فلاقاني على الرصيف بلغ جلالة الملك بالهاتف خبر وصولي. الهاتف في مكة، ولكن هم مستعرب تماما، فالحجاز هي البلاد العربية الوحيدة التي لا تسمع فيها آلو آلو. الناس هناك يهتفون وتحدثون بلغة عربية لا رطانة البتة فيها. مركز، أعطني مكة، لا إبطاء ولا تسويف ولا مشاتمة. مكة، محافظ جدة يتكلم، الديوان، خير، قل لجلالة الملك. خير، خير، أبشر. ثم كلمني المحافظ قائلا، سيدنا لم يتأكد قدومكم في هذه الباخرة، لذلك لم ينزل لملاقاتكم، ولكنه يجيء اليوم. وبعد 3 ساعات من حديث الهاتف جاء رسول يقول، سيدنا دخل البلد. ثم سمعنا صوت السيارة في الشارع، فسارعنا إلى باب القصر ننتظر قدوم جلالته، وكان قد اجتمع هناك نفر من أعيان جدة وعلمائها. وقفت أمام الباب سيارة فخمة، فخرج منها ناظر الخارجية، ثم ناظر المالية، ثم الأمير زيد، ثم الملك حسين. صافحته مسلما سلاما عربيا، حي الله مولاي بالخير. ولا أذكر بأي كلمة حياني، ولكنني لا أنسى أننا في صعودنا الدرج كان يتلطف فيأخذ بيدي لأسير إلى جانبه. دخلنا ردهة الاستقبال في الطابق الثاني، وهي طاولة تشرف على البحر غربا وشمالا، وليس في فرشها ما يمتاز على فرش البيت، بيت الضيافة الذي أنزلت فيه. إن البساطة لا تدنو في القصر من التقشف، فتبدو في السجاد العادي وكراسي الخيزران والدواوين المغطاة بقماش من القطن والجدران العاديات الخالية حتى من الآيات، كأنها تتنازل إلى شيء من المدنية إكراما للزائرين الأجانب فقط. ولكنها الديمقراطية العربية في بعض مظاهرها التي تروق على الخصوص القادمين من البلاد الأمريكية. وهناك مظاهر أخرى في ظاهر صاحب الجلالة، أي في حديثه ولبسه وفي إكرامه الضيف. من عادة المصورين أنهم بصناعتهم يحسنون في بعض الأحيان صور الناس، ويظهر عفوا في رسوم بعض الناس شيء من الحسن قلما يبدو في وجوههم. أما رسم الملك حسين الذي نشر في أوروبا وأمريكا أثناء الحرب فهو لا يشبهه، ولا يمثل ما في وجهه من البشاشة، وقد مزجها شيء من الغم ومن الجلال المقرون باللطف وليس فيه تصنع واعتناء. كانت دهشتي الثانية أني اجتمعت بمليك كنت أظنه من رسمه رجلا قطوبا جافا قاسيا، فكذب ذلك الرسم الوجه منه والحديث. أجل، إن في محيا الملك حسين سيماء جلال طبيعي لم أشاهد مثله في غيره من ملوك العرب، بل فيه تتجلى روحانية شرقية قرنت بالتأديب الغربي. ولا غرو، وهو من بني نمي من سلالة الرسول، وقد أقام 20 سنة في الأستانة. إن في وجهه كما في حديثه إذن عنصرين من الأنس والكياسة مما غابا، ويا للعجب في رسمه. الأول أخلاقي نبوي، والثاني اجتماعي اكتسابي، فهو رقيق الأديم صافية، عادل الأنف دقيقة، له جبين رفيع وضاح يظهر بكمال بهائه عندما يرفع العقال ويلبس العمامة، وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسليتين تحيط بهما هالة زرقاء، وله فوق ذلك ابتسامة ما عرفت أجدب منها للقلوب غير ابتسامة خصمه ابن سعود السلطان عبد العزيز. أما صوته فألطف من النور في عينه، وأما أنامله فإن فيها دليل أفصح وأصدق مما في كتب الأنساب على طيب الأرومة والشرف الأتيل، وقد كبرت هذه المحاسن في نظري لأنها عارية من مظاهر الأبهات والجلال، فإنك لا تميز الملك عن أحد مشايخ العرب إذا كان مسافرا لولا عقال من الحرير أصفر فوق كوفية أخف أسفرارا منه، وهذا العقال إرث ثمين، وهو عقال بني نومي، عقال بيت الشريف، بل تاج الملك فيه. وإذا اعتم الملك فلا ترى فرقا بينه وبين أحد الأعيان أو العلماء لولا ذوابة عمامته البيضاء. هاك في القيافة مظهرا من مظاهر الديمقراطية التي يشاهدها السائح في كل ملوك العرب وأمرائها. جلس الملك في زاوية من الديوان وأشار إلى يمينه، فجلس وفي بعض الحياء من التصدر في حضرته، ثم دخل أعيان جدة وكبارها مسلمين على صاحب الجلالة المنقذ الأكبر مهنئينه بقدومه السعيد، فانتهت في سلوكهم الديمقراطية. وغدوت حائرا لا أدري يبتدئ في الحجاز التترك في البلاد العربية أم ينتهي. دخل عرب المدينة، عرب جدة، متأطئين الرؤوس، مكتفين، صامتين، خاشعين، فكان الواحد منهم يقبل يد الملك مرة والآخر مرتين والآخر 3 مرات، ومنهم من قبل منها الكف والظهر، ومنهم من زاد على ذلك فقبل الركبة الملكية. وكان جلالته يأذن بذلك ويقبل بعض الزائرين في وجوههم، وقد يسحب يده مانعا من هم أرفع مقاما من الجميع، أي الأشراف العبادلة، وهم أقارب الملك الأدنون. إن التقبيل درجات إذن في الاحترام وفي العبودية، وكل من المقبلين والمقبلين يعرف مقامه فلا يتعداه ولا يخجل من أن يعرفه سواه. أجل، إن بين من يقبل ركبة الملك ومن يقبله الملك في جبينه أو يمنع عنه يده بونا شاسعا في المقامات لا يخفى على أحد من الناس، وإذا خفي على عرب البادية على البدو فلأنهم لا يفهمون هذه الرسميات أو لا يكترثون بها. يجيء البدوي إلى البلد فيقف تحت نافذة القصر وينادي يا أبو علي، وهو سامد الرأس صريح الكلمة، لهجته لهجة الاكتفاء والقرناء، قل هي لهجة أبناء القفار. والملك حسين يقبلها كما يقبل قبلة الاحترام والإجلال من المتمدنين المتتركين، بل يقبل فروض العبودية من الحضر باشا كما يقبل هاشا من البدوي خشونات الحرية، ولا يتغير في الحالين، ولا يأمر بتهذيب هذا أو بتثقيف ذاك. أي يدهشك منه هذا السلوك الملكي النبوي؟ هو أعلم مني ومنك بأمور ملكه وبدعائم السيادة فيه. إن الحضري عادة تاجر، والبدوي غالبا مقاتل، والإثنان لازمان، فنأخذ من الأول لنعطي الثاني، ونذل الأول أحيانا لنتمكن من الأخذ والعطاء، ولا سيما إذا كان الثاني خشن الخلق صعب الشكيمة ويحمل فوق ذلك البندقية. والبدوي لا يفهم غير اللغتين، لغة الدينار ولغة السلاح، بل لغة القوة التي تتمثل في سلاح أمضى من سلاحه وساعد أشد من ساعده. أما جلالة الملك حسين فلسوء الحظ لا يحسن في معاملة البدوي اليوم غير لغة واحدة هي لغة الدينار. البدو يا حضرة الفاضل سذاجون فقراء، ولكنهم صادقون، أقول صادقون، وهم يرعون العهود. في النصف الثاني من كلام جلالته نظر، بل فيه باب للريب فسيح، إلا أنه أراد كما علمت بعد إذن غمز قناة الإنجليز الذين لا يشبهون البدو في سياستهم وفي عهودهم، وقد عاد إلى هذا الموضوع مرارا في المقابلة التالية. إنه في أحاديثه السياسية كثير الألغاز والرموز، قلما يصرح بفكره وقلما يشرف عدوه بذكره، ولكنه في الجلسة الأولى لمس من الموضوع أطرافه والصعد عن البحث بذكر الآيات وروايات الأشعار، وهو شغف بالأولى وله حافظة لا تزال على سنه قوية. كان الكلام في العرب والإسلام، وكان جلالته يدعم كل ما يقول بآيات أو بحديث شريف أو ببيت من الشعر. من أعز العرب أعز الإسلام، اعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا، الإسلام يا حضرة نجيب لا يقاتل غير من اعتدى عليه، لا نحارب إلا دفاعا عن أنفسنا، أقول دفاعا عن أنفسنا، الإسلام يعلم البساطة والصدق والمساواة والقناعة، وليس ما يمنع المسلمين من الزواج بالمسيحيات. حبذا السوريون لو جاءوا من أمريكا وقاموا في الحجاز يتجرون ويسعدون، أقول ويسعدون في يسعدوننا في تشييد الملك العربي وتعزيز الوحدة العربية. وكنت قد رفعت إلى جلالته سلام إخواني لي في نيويورك وتحيات بعض العرب والمستعربين في مصر. نحن نشكركم على هذه الزيارة ونكبرها منكم، فقد جئتم من أقاصي البلاد وأعظمها، أقول وأعظمها، إلى بلاد متأخرة فقيرة بينها وبين الحضارة مراحل طويلة، ولكنكم جئتم تلبون دعوة القلب، سمعتم يا حضرة النجيب صوت الضمير، عدتم بعد هجرة طويلة إلى الأصل، بارك الله فيكم. في صوت الملك حسين الدمقسي خفوت تضيع عنده الكلمة فيعيدها مثبتا ممكنا، أقول يا حضرة النجيب، كذلك يتكلم. وكان أعيان جدة وكبارها جالسين على الدواوين وهم مثل التماثيل في معابد المسيحيين، لا يفصح عن حالهم غير السكوت والخشوع، ثم نهضوا مستأذنين وقبلوا يد الجلالة مودعين كما قبلوها مسلمين، فنهضت على أثرهم فأشار جلالته تلطفا أن أجلس، فعدت إلى مكاني، ثم قال والاعتذار في صوته وكلامه: صحيح فصحيح، إن حياتنا في هذه البلاد غير ما ألفت يا أيها العزيز، وخشونة العيش عندنا لا يشفع بها غير الحب والغيرة. فحاولت أن أباريه في هذا الميدان، فذكرت التنازل الجميل في مجيئه من مكة ليقابلني، فأسكتني بإشارة من يده وأفحمني، بل زادني خجلا وعيا، إذ قال: ألا نقطع فرسخا لنلقي من قطع البحار وتجشم الأخطار في زيارتنا؟ من الضب إلى الطب. إن الملك حسينا لا يعتقد بمبدأ التبادل في المحامد والواجبات، إن كان في السياسة أو في الاجتماع، وعنده من الدين على ذلك براهين. لقد أمرنا الله بالصوم والصلاة وتأدية الزكاة، ووعدنا في مقابلة ذلك بالجنة، هذا هو التبادل بالمحامد والواجبات. وقد أخذ الإنجليز منا عهدا بالقتال فأقمنا على العهد، وقطعوا لنا عهدا بالاستقلال والوحدة العربية، ولكنهم ويا للأسف نقضوا العهود. عندما يذكر جلالته الإنجليز يستحوذ عليه الحنق والغم، فينادي أحد نظاره الناظر الحضرمي، ويكون قد دبر له حيلة للتسلية أو مفزعة لينشرح لها صدره، والناظر الحضرمي ضعيف العصب سريع التأثر من غريب الحركات والأصوات، شديد الخوف من الحشرات والزحافات وفي المبادهات، وبكلمة صريحة هو جبان، الجبان الأول في الديوان الهاشمي، أما الثاني فهو ناظر الشاعر، إذ كل شاعر في رأي جلالته جبان. أما الملك حسين فلا الأصوات ولا الخيالات ولا بعبع السياسات يحدث فيه ما يعد عيبا في الرجال، إنه لشديد البأس ثابت الجنان. يوم ضرب الأتراك مكة والكعبة كانت تقع قنابلهم على قصره وهو فيه ثابت لا يبالي، أما الأتراك فهم في نظره مثل الحشرات والزحافات التي يرتي لحالها ويستخدمها أحيانا لترويع الناس، فقد علمت أنه شغف بها وبدرس أخلاقها وعاداتها، وقد يكون فيها فائدة خاصة لجلالته، لأنها بمساعدة ناظر الحضرمي تبدد الهموم الملكية وتذبح الغم الأكبر الذي يتولاه لمجرد ذكر الإنجليز. جاءني أحد عبيده ذات ليلة يقول: سيدنا يبغيك فاسرع إليه، فإذا بقنصل بريطانيا هناك. وبعد أن حدثنا ساعة عن الإبل والأهوية في الحجاز وعن البدو وعاداتهم، سألني قائلا: أتعرف أيها العزيز الضب؟ فقلت: في الكتب فقط يا مولاي. فقال: سنريك الضب حتى إذا كتبت عنه تحسن الوصف. وضرب كفا على كف، فحضر عبد من العبيد: هات الضب. نظرت إلى القنصل وكان ينظر إلي كأن قد خطر بباله ما خطر ببالي، فتبادلنا ابتسامة فيها الدهش والإعجاب من هذه الجلسة الملكية التي صار فيها جلالته أستاذا في التاريخ الطبيعي والحيوان. دخل العبد وبيده حيوان شبيه بالحرباء، فأخذه الملك منه ووضعه على الديوان بينه وبيني: هذا يا حضرة الفاضل الضب، وهذا ذنب الضب. قال ذلك وهو يربته بيده: أعقد من ذنب الضب، ترى أن المثل صادق، وذنبه وسيفه ودرعه. قال القنصل: إنه يشبه الحرباء وأظله هو بعينه. فترجمت كلامه لجلالة الملك فقال: الحرباء غير الضب، والفرق البين في الذنب. ثم أومأ إلى القنصل أن تقدم وافحصه، فنهض ودنا من الضب، فأخذ الملك بيده ووضعها على الذنب الشوكي وضغط عليها، فبدت في وجه القنصل علائم الألم، فضحك جلالته واستأنف الحديث: هذا ضب صغير يا حضرة القنصل، وقد رأيت منه ما يزيد طوله عن الباع، كأنه ضب السياسة. والذنب كما ترى هو نصف جسمه، إذا ضرب به أدمى فقد يقتل خصمه بضربتين، أقول بضربتين، أما هذا الصغير فلا شر فيه يتقى ولا خير يرجى. دخل إذاك الحاجب ينبئ بقدوم ناظر الحضرمي، فقال الملك: بلى بلى، فيه خير، أي في الضب، وهو يواري الحيوان تحت جبته. دخل صاحب الإقبال الناظر الحضرمي، فأشار الملك إلى مجلس قريب منه، وما كاد يتبوأه حتى مدت إليه يد الجلالة وصاحبها هادئ البال وفيها الضب، وضعته في حرج الناظر المسكين، فصرخ وصاح صيحة الطفل المرعوب، ووتب على الديوان وتبة جاب فيها الباب، واصطدم بالحاجب هناك، فقهقه الملك وكاد يستلقي، وضحكنا كلنا ضحك الصبيان، وفينا الناظر الشاعر الذي كان جالسا متكتفا على عادته وقد كان يحاول إخفاء سروره في ابتسامة قيدها التأدب، ولكن صيحة الحضرمي ووتبته فكتا منا القيود، فتسوى في فترة بهيجة الملك والشاعر والعبد المملوك، إلا أن جلالته كان أول من تاب إلى الرزانة فخطب الشاعر موبخا: لا حق لك أنت بالضحك، لا حق لك حتى تركب الطائرة أو في الأقل الخيل. والناظر الشاعر يخاف ركوب الاثنين خوف زميله الحضرمي من الحية والضب. عندما خرجنا من مجلس الملك تلك الليلة قال للقنصل: هي ألذ ساعة قضيتها مع جلالته وهو في غير موضع السياسة، أفصح المحدثين وألطف الجلساء، فظننت ذلك من مثله جورا في الحكم، ولكني علمت بعدئذ ما يقاصيه الوكيل البريطاني في جدة من فك ألغاز الديوان الهاشمي وكشف الستار عن رموزه. وخبرت بنفسي أثناء إقامتي هناك ما لجلالته من القوة في التعقيد والبراعة في التورية والإبهام، بل هو يطوف حول نقطة 7 مرات كأنها الكعبة ولا يلمسها، فيدنو منها إطرارا في بعض الأحيين ثم يبعد عنها منقلبا مسرعا، وجليسه وهو يعدو مباريا، وقد اعتراه من التطواف الدوار، يدق رأسه بالحائط أو يصطدم بباب في هيكل الأسرار، فيلتفت ليرى أين هو من صاحب الجلالة فيراه، وأسفاه بعيدا ويقف خجلا مبهوتا لا يدري ما يقول، والمصيبة في السكوت مثلها في النطق، فإذا قال: فهمت يا مولاي، كان من المجاملين، وإذا سكت ظن سكوته استهجانا، فيهز برأسه تخلصا من الاثنين وينتظر الفرج من غوامض الحكمة في بوارق الختمة. وطالما استملتني إشارات مولاي اللطيفة فملت بمعقولي إلى السر في يديه وفي نظريه، وكنت كالمسحور في فيض من المغناطيس يسيل من أنامله ومن نظراته، وما السياسة وما الحقائق وما الحكمة كلها عند سحر ينسيك شقشقات الناس وخزعبلة الأمم. أجل، إن لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية والغوامض السياسية وقفات في حديثه تزري بالفصاحة والتبيان، وإشارات تفك طلاسم الكهان، ونظرات تقيد منك العقل والجنان، يبسط يديه إشباعا إذا أحس من نفسه أنه أفحمك، ويضمها إلى صدره تلطفا إذا توقع منك جوابا، ويعالج عقاله أو يحرك عمامته إذا رأى منك فتورا أو إدبارا، ويغير جلسته على الديوان إذا أوجس فيك الملل، فماذا تهمك معانيه ومقاصده وهو أمامك السحر الحلال مجسدا؟ كنت أغتنم الفرصة عندما يفك حبوته أو يعقدها فأسأله سؤالا لا علاقة له بالموضوع، ملتمسا لفعلته العذرة في حب العلم وفي السياحة من أجله: نعم أيها العزيز، الباقي من قريش قرب 5000 وهم 3 أقسام: قريش الأعاضيد وقريش الغميس وقريش الطائف، ولا يزل بينهم وبين السلالة النبوية كثير من الحس والعطف. أما بنو سعد وهم الذين أرضعوا النبي فديرتهم قرب الطائف، وفيهم بيت يحسن أهله الجراحة ويتوارثونها بعضهم عن بعض. هل تعلم يا حضرة النجيب أن الحمى تداوى بالكي؟ بنو سعد الجراحون يداوونها بالكي. وكشف جلالته عن نجاح طريقته في نفسه إذا أنه مرض مرة بالحمى واكتوى فأراني أثر الكيين، واحدا في زنده الأيمن والآخر في ساقه اليسرى. السر في مكان الكي، فهم يختارون أماكنا في الجسم تتصل بالأعصاب التي تنتهي بمجموعها عند موضع المرض، لذلك لا يتركون الكي مفتوحا ليخرج منه الصديد كما يفعل غيرهم، بل يختمونه حالا بشيء من الملح، أقول بشيء من الملح، يذرونه عليه. وكان قد انتبه جلالته لحركة في يدي تدل على ألم فسألني عنها، فأخبرته فقال: وقد يشفيك الله بواسطة طبيب من بني سعد. وبعد يوم وصل الطبيب من مكة، جاء بأمر جلالته يداويني، فسألني 3 سؤالات فقط ولم يفحصني والحمد لله فحصا طبيا، ثم قال: لا ينفعك الكي، سخن السمن وخذ التوم دقه ومزجه فيه وادهن 3 مرات كل يوم، وستشفى بإذن الله تعالى وتذكرني بالخير. قال هذا وودع وانصرف. وهأني أذكرك يا أخ العرب، يا راعي الأباعر، ويا طبيب الملوك، يا خير من قابلته في حياتي من الأطباء، وسأذكر دائما تلك البساطة فيك، وذاك النور في نظريك، وتلك العظمة في صورتك ولهجتك وحركاتك، وسأذكر كذلك أنك لم تصف لي ما هو أصل علاجاتك كلها كما يفعل الأخصائيون في البلدان المتمدنة، بل أشركت مع علاجك الله، فكنت أكبر الحكماء وأصدق الأطباء. سأذكرك دائما يا راعي الأباعر ويا طبيب الملوك، لأني كلما ذكرتك أنسى الآلام، وهذا لعمري خير علاج وأنجع دواء. الإبداع في الإصلاح. إن لجلالة الحسين طريقة في الإصلاح تختلف مبدئيا عن طريقة عمه الشهير عون الرفيق الذي حمل مرة على الأولياء وشرع في تهديم قبورهم ومقاماتهم. أما جلالة الملك إذا حافظ على تقاليد فيها بقية أو ليس فيها شيء من الخير، يسعى هادئا ويتخذ ألطف الأساليب في إصلاحها أو إبطالها. من مظاهر الحج العجيبة مثلا أن بعض الحجاج من الهند لشدة إيمانهم وتفجر بركان اجتهادهم كانوا يرمون بأنفسهم في بئر زمزم تبركا واستغفارا، واعتقاد منهم أنه أسرع وأسلم طريقة إلى الجنة. فلم يقل الملك حسين أن هذا غلو في الدين، ولكنه أمر بوضع شبك من الحديد على فم البئر فقطع بها الطريق القصيرة المقربة في لغة أهل اليمن على المستشهدين. ولعله يقبل اقتراح أحد رجاله المجنونين بالمشاريع الاقتصادية جنون أولئك الحجاج بالدين، فيأذن بوضع مياه زمزم في القناني لتباع للحجيج، ماء مقدس ومعدني معا. إنها لنعمة تشكر وتستثمر، وتستثمر في سبيل الصحة العامة، وقد باشر جلالته بعض الأمر المتعلق بها. ليس من ينكر أن الأمراض والأوبئة كانت ملازمة للحجيج في الماضي إن كان في الأماكن المقدسة أو في الطريق منها وإليها، وقد أدرك الملك حسين ذلك واكتشف السبب. إن قني الماء في منى مكشوفة، والحجاج وهم في بهجة الحج لا يهمهم الميكروب، وهم يدوسونه بأرجلهم ويرجمونه بالأوساخ ثم يشربونه ويقضون عليه. للطاهر كل شيء طاهر. والملك حسين كذلك يقول هذا القول، إلا أن الحنفية لا تضر بالطهارة، وكل ما فيه راحة الحجاج وليس فيه ما يمس العقيدة الدينية محلل. ومن ذا الذي ينكر في مكة أو خارجها أن الشرب بواسطة الحنفية أسهل منه عبا أو صبا؟ عقد الملك النية على أن يحجب عن الحجاج وجه المياه، فأمر بأن تغطى القني في منى ثم تضع القساطل والحنفيات ليشرب الحجاج منها، وهكذا قضى على الميكروب أو كاد. ثم أسس مستشفى في مكة مجهزا بالآلات والأدوات الفنية ليتمم مساعيه الشريفة في استئصال الأوبئة ومكافحة الأمراض. إنه لا يبغي سلامة الحجاج وصحة العرب قبل كل شيء. وهناك في جزيرة أبي سعد في مياه جدة محجر صحي يفتخر الملك به، ويلتفت إليه ناظر الإنجليز قائلا: وما الفائدة من محجر طور ومحجر قمران؟ وهذا محجرنا كامل الأجزاء نظيف الزوايا والأرجاء، ولا يظلم فيه الحجاج ولا يغبنون، هم أبناؤنا وإخواننا، ولا نظنكم تغارون على صحتهم وراحتهم أكثر منا. قد رافقت جلالة الملك إلى تلك الجزيرة، وكان فيها يومئذ 100 ونيف من حجاج جاءوا تهافتوا على جلالته وحاقوا بها، فعفروا ولا استعارة أمامها وجوههم، وقبلوا اليد والجبة والركبة والرجل الملكية ثم التراب، ثم بدأوا بالشكوى: وقد علمت أن الماء قليل، وأن الخدامين وعلى رأسهم رجل تركي يتاجرون به، وأن الطعام رديء وثمنه غالية، وأن غرفة التطهير مقفلة لخلل في عدتها، أما البيوت التي يقيم فيها الحجاج 3 أيام فهي نظيفة لأنها خالية خاوية يلعب فيها الهواء على الدوام، وهذه لعمري فضيلة المحجر الصحي الحجازي الوحيدة. انتهى إلينا يوم كنت في جدة خبر البعثة الطبية لفحص المحاجر الصحية في الشرق، وكانت يومئذ قد وصلت إلى مصر، فاقترحت على جلالة الملك أن يدعوها لفحص المحجر في جزيرة أبي سعد لعله يدرك بعد ذلك بعض النقص فيه، فقرأ في اقتراحي غير ما قصدت، وأمر ناظر الخارجية أن يبعث حالا بنبأ برقي إلى المعتمد الهاشمي في القاهرة يأمره بأن يدعو البعثة المذكورة لزيارة المحجر الصحي في جدة وفحص أسباب التطهير والصحة فيه، ولا أظن أن جلالته يعتقد بغير الشمس والهواء تطهيرا. تأمل يا حضرة النجيب طمع الناس، يأخذون من الحجاج في الطور راتب تطهير قل ما يفيد، ويأخذون راتبا في قمران، ويبغون فوق ذلك مد أيديهم إلى أبي سعد لتتم لهم السيادة على الحجاج أبنائنا وإخواننا، وهذا مستحيل، أقول مستحيل. إن من بنود المعاهدة بينه وبين الإنجليز تلك المعاهدة التي جاءه بها الكرنل لورانس وحداد باشا في شتاء سنة 1921 فرفضها، أن يكون لبريطانيا الحق في تعيين أطباء بريطانيين في جزيرة أبي سعد، فأبى الملك حسين لظنه أن الإنجليز في طلبهم هذا يبغون أكثر من معاش بعض أطبائهم وأكثر من السيطرة على الحجاج، وقد لا يكون لهم في الأمرين غرض يخشى، إلا أن أساليبهم الحديثة لتدخلهم في شؤون البلاد مبسط سيادتهم عليها تشمل الأسباب الصحية، وقد تنحصر أحيانا بها. والحق يقال أن محجر أبي سعد من الزيادات غير المفيدة بالنظر إلى محجر الطوري في شمال البحر الأحمر ومحجر قبران في الجنوب منه، فإذا أمر الملك بإقفال أبي سعد يقفل باب الصحة الوهمي الذي يتذرع الإنجليز به لتعزيز سياستهم في بلاده، ويرجع إلى الحقيقة العلمية البارزة في الطور وفي قمران فينتفع بها، وقد يتوصل إلى إصلاح أبي سعد أو بالحري إبطاله في المستقبل على طريقته المخصوصة في الإصلاح والعمران التي تقدم ذكرها. وإلى القارئ مثال آخر منها، أن في مكة جوقة موسيقى ملكية أمس أمرها من التقاليد الهاشمية المقدسة، وهي تضرب أمام القصر 3 مرات كل يوم، وتزعج جلالته كل يوم ضعفي 3 مرات، بل تكاد تخرجه من ثوب الحكمة وثوبه، ولكنها التقاليد ينبغي احترامها على ضررها ثم مداواتها بالتي هي أحسن. ومن تقاليد هذه الجوقة أن رجالها لا يعزلون ولا يبدلون، فيخدمون فيها مدة الحياة، وعندما يموت أحد أفرادها يعين الملك من يخلفه. وهك طريقة صاحب الجلالة والحكمة في وضع حد لهذه النكبة واستئصالها. مات منذ 2 سنين راعي صاحب الدف فلم يعين خلفا له، ومات في 2 الماضية أحد الزمارين، فقال الملك: وما الضرر إذا نقص زمرا؟ ثم مات راعي الطبل، فكان سرور الملك عظيما، وإنه بعون الله وعزرائيل ليتخلص تدريجيا من الجوقة كلها. أين المصلحون يجيئون مكة طالبين العلم والإرشاد؟ إلا أنهم إذا كانوا مثلي ومن ملتي فليتجاوزون في مسيرهم حدا، ولا أظنهم ينالون جزاء سعيهم أكثر مما نلت. بعد أن أقام جلالته 2 أسبوع في جدة، عاد إلى مكة لأشغال الهمة، وظل معي من قبله وزيره الشاعر الشيخ فؤاد الخطيب وحاشيته، أي حاشية الشيخ فؤاد، المؤلفة من إمري القيس والنابغة الذبياني والأخطل والمتنبي، وكان الشيخ قسطنطين ياني راعي الكاس والقرطاس، فلا يدع فرصة تفوت أو كلمة من الشعر تموت. ومع ذلك غدوت كئيبا، فكتبت إلى جلالته كتابا أشكو فيه آلم الفراق والألم الأخير الأشد من تقليد عقيم يضطر أن يحرمني زيارة أم القرى، فكتب إلي يعتذر وتوقيعه الملكي في رأس الكتاب، عذرا لطيفا عذبا يصح فيه ما قيل في الشعر كتب جلالته: عزيزي المحترم، بعد إهداء حضراتك السلام وجزيل الاحترام بأنامل الشوق تلقيت رقيمك، وبقدر ابتهاجي به ومحتوته مباحثه الكريمة كان خجلي من بقائكم في جدة هذه المدة، ومخلصكم جنى على نفسه حرمان لذاته واستفادته من فضائلك وكرائمك، فإن مهما جسمت ضرورة أسباب هذا الحرمان لا أجده إلا حجة علي. وعلى كل حال ففي كمالاتك ومداركها ما يغني عن كل بيان، وبها متسع محيط كل ما هو في معنى ذلك، وليس لي ما يهون تلك الرازية التي أحكم بها على نفسي إلا اعتقادي بأن أسبابها ودواعيها هي ما تهتم لها فضائلكم، والله يحفظك ويمن علي بتلافي ما فات عزيزي. فهل في مروج الذهب رياض الجنة ألطف من هذا الكلام وأعذب؟ عاد جلالته بعد 2 أسبوع من مكة ليودعني، ومعه الضب يراضيني به، وكفى بمجلسه رضوة وسلوانا. تلميذ في البداوة والحكمة. لا حاجة في الضيافة العادية إلى صلة بين الضيف ورب البيت، فإنك تقبل ما يقدم لك أو ترفضه، وتطلب أو تتمنى ما تشاء، ولا رسول بينك وبين مضيفك غير رسول الأدب والذوق. أما في الضيافة الملكية فالأمر غير ذلك، والقاعدة الأولى فيها هي أنه لا يجوز أن ترفض شيئا يهدى إليك أو ينعم به عليك. وملوك العرب على ما يظن فيهم من البداوة والخشونة هم مثل سائر الملوك في أنهم لا يبادهون الضيف فيرتبك، لذلك هم يعينون فوق من ينسدبون لخدمته رجلا يقيم معه فيكون له رفيقا وسميرا، ويكون بينهم وبينه رسولا يحقق البغيات وينبه إلى ما فيه تدارك المزعجات. كان صديقي قسطنطين ياني هذا الرفيق السمير الرسول، فجاء في اليوم الثالث بعد وصولي يحدثني بالألقاب، فذكرت بأيام الفريكة والعزلة في الوادي، ثم قلت: ومن يقيم في أمريكا 20 سنة مثلي لا يغير رأيه في الموضوع، وقد أخبرني بما كان من أمر صديقي سيركيس قبلي، فقلت: وعسى أن لا أضر مثله أن أرفض شرفا هاشميا. إن أمري في يدك يا قسطنطين، تدارك النعمة قبل حلولها. فقال: والهدايا؟ فقلت: اقبل كل ما يجيئني منها. وجاء في اليوم التالي عبد من عبيد جلالة الملك يحمل إلي كسوة عربية وخنجرا مكيا وقطعة مزركشة بالذهب من ستار الكعبة. لله در قسطنطين الرسول الأمين القائل لجلالته: هذا الريحاني ناسك تليق به الآثار المقدسة ولا تليق به الألقاب. وفي الحقيقة أن قطعة من ستار الكعبة هي عرق من الأعلاق لا يحوزها غير المقربين. لبست القميص البدوية ذات الأردان ثم العباءة ثم عقال الذهب وتمنطت بالخنجر، ورحت تو أشكر صاحب الجلالة، فلما رآني في هذه الصورة بسط ذراعيه هاتفا: يا حبيبي يا عيني، وضمني إلى صدره وقبلني. فأحسست بشدة التأثر بشيء غشي عيني، فبادرت إلى مكان المنديل من ثوبي الجديد فما وجدت حتى جيب فيه، فمسحت الدمع بردني، فضحك جلالته وقال: حقا إنك بدوي الآن. وجلسنا نتحدث في السياسة، ثم جاء قنصل فرنسا وبعض التجار مسلمين، فانتقل جلالته إلى البدو إكراما لهذا البدوي الجديد التلميذ في البداوة، وحدثنا في حقوق الحماية والخوة. ثلاثة لهم حقوق الخوة والحماية: الضيف السارح والطنب السابح ورفيق الجنب. وإذا دخل الضيف السارح بلدا أو ديرة يضيفه أول بيت يمر به، له الحق الأول في الضيافة، أقول الحق الأول. فإذا تجاوزه السارح إلى جاره يعدها إهانة فيطالب الجار به: مر الغريب بيتنا قبل أن يمر ببيتكم. وإذا كان لا يطالب بهذا الحق ينظر إليه بعين الاحتقار. ومن أضاف سارحا أيها العزيز عليه أن يحميه مدة 12 ساعة بعد أن يرتحل، والاستنجاد نعم له حدود، يرفع العرب الاستنجاد إلى 5 أجداد فقط، وما وراء ذلك فلا حق فيه لمستنجد. ولا فرق بين العرب والأشراف من هذا القبيل إلا في القصاص، حياة الشريف إذا قتل عمدا بحياتين. وللبدو طرائق في المحاكمة وتقاليد يحترمها حتى اليوم ملوك العرب كلهم، فلا يضطرونهم في كل أحوالهم إلى الخضوع للأحكام الشرعية. ومن تقاليد البدو مثلا أن على كل أعرابي أن يحكم في خصومة إذا رفعت إليه، أما إذا كانت الخصومة بين قبيلتين فتسمع غالبا في ديوان الملك الخاص. حدثنا جلالته في طريقة المرافعة قال: ينتخب كل فريق 12 رجلا لإثبات دعواه، فينتخب المدعي رجاله من قبيلة خصمه والعكس بالعكس، ويكون من 12 رجلا 4 هم الجزامون و4 هم المساوون، ويحلفون كلهم اليمين المعظمة قبل أن يشهدوا، يقول الجزام: القضية كذا وكذا، ويقول المخبر: سمعت بما يختص بها كذا وكذا، ويقول المساوي: إذا كان كذلك فينبغي أن يكون كذا وكذا. أي أن الجزام يبسط الدعوى والمخبر يشهد والمساوي يحكم فيها. وإنك لترى في هذه الطريقة البدوية شيئا من أحكام الأمم المتمدنة، بل فيها ما هو أقرب للحق وأضمن للعدل، لأن كلا من المدعي والمدعى عليه ينتخب رجاله، أي وكلاءه وشهوده وقضاته من قبيلة خصمه، وما أشبه المساوين عند البدوي بالمحلفين عند الأوروبيين. قلت ذلك لجلالته فقال: الله سبحانه وتعالى لم يخص الأوروبيين بكل فضيلة، عندنا نحن العرب بعض الفضائل، وأنت أيه العزيز النجيب أعلم بذلك. ليس كل من يجيء من أوروبا خاليا من الغش أو من الشوه والشين، قد يجهل الأوروبيون أشياء نعلمها ونعلم بها. خذ الطب مثلا، قد شاهدت أيها العزيز أعظم الأطباء فلم يشفوك من آلامك العصبية، وعسى أن يشفيك الله بواسطة طبيبنا فتقول لهم إذاك: جاءنا الشفاء من جوار مكة من الله. ثم قال: وقد يكون فيما تشكو منه بعض الوهم أيها العزيز، أقول بعض الوهم، والوهم يسطو على الناس كما يسطو على الحيوان. أذكر لك مثلا في الإبل من النوق، لمزاج فيهن أو لعلة عصبية، من لا يرضعن ولدانهن فيحمل العرب الولد الذي لا ترضعه أمه إلى ناقة أخرى، وهذه لا ترضعه لأنه ليس بولدها، فيحتل الأعرابي على الناقة ويسلط عليها الوهم. أقول يسلط عليها الوهم، وكيف ذلك؟ إنه يضع في حيائها خرقة مطوية أو شيئا آخر يسمونه الدرجة، ثم يشد على عينيها عصابة وعلى أنفها أخرى، ويترك الناقة كذلك أياما، فيأخذها غم كغم المخاض، ثم يحل الرباط عنها ويخرج الدرجة ويلطخ بها ولد غيرها فتظن أنه ولدها فترضعه. وكان ينتقل جلالته من موضع إلى آخر، وفي كل منها المستغرب من اللذة والبسط المفيد من الحكم والأمثال، وهي ببلاد وشعب يعرفهما كما يعرف الكتاب الكريم. ما حرمنا الله كل فضيلة أيها النجيب، ولا حرمنا كل ثمرة من خيراته. قد أنزلناك بواد غير ذي زرع، هذا صحيح، ولكن الحجاز على فقره يفخر سائر الأقطار العربية بشيئين: بعسله ورمانه. عندما جاء الخديوي عباس حاجا أكل من عسلنا، وكان يقول بعد الشهادتين: وأشهد أن لا عسل في العالم مثل عسل الحجاز. أما الرمان وهو يجيء من وادي ليته قرب الطائف، فيصير كبيرا كالحبحب البطيخ، وهو كبير الحبة خال من البذر، أكبر وألذ ما في الدنيا. أرسلنا مرة صندوقا منه إلى السلطان عبد الحميد فقال: هذا أجمل رمان جاء من أجمل بقعة في أرض الله، وهو يليق بالهدية. كذلك ينادي بائع الرمان: من وادي ليا للهدية. نعم أيها العزيز، في عسلنا ورماننا برهان أن الله سبحانه وتعالى لا ينسانا نحن العرب، عرب الحجاز. وكيف ينساهم وفي جدة مظهر من مظاهر الورع والتقوى ما شاهدت مثله في مكان آخر. هو ناد قليل الأعضاء، ولكنهم كلهم حكماء، صغير الحلقة ولكنها حلقة نور صفي ليس فيه خيط واحد من الظلام. هو ناد فريد في بابه، لا رئيس له ولا بيت ولا قانون، يجتمع أعضاؤه كل يوم عند الغروب على كتيب رمل قرب البحر خارج البلد، فيصلون المغرب أولا، ثم يبادرون إلى أكرة من حديد فيتمرنون ويتبارون في رميها، ثم يجلسون في حلقة على الرمل ويتحدثون في الأدب والشعر والتاريخ. إنه يدعى نادي الصلاة، ولكنه في غايته الثلاث، أي رياضة الجسم ورياضة العقل بعد الرياضة الروحية، قد جمع بين أطراف الحكمة كلها. لا أظن أن في العالم شرقا وغربا ناديا آخر مثله، ولا أظن أن فريقا من الناس غير أعضائه غربيين كانوا أو شرقيين توصلوا قولا وفعلا إلى غاية الحية القصوى، أي المحافظة بواسطة الرياضة على سلامة الروح وسلامة العقل وسلامة الجسد معا. وما أجملها ساعة نذكر الله فيها، ثم نذكر نعمائه في الأجساد فنسعى دائما في حفظها صحيحة سليمة، ونذكر نعمائه في العقول فلا نهملها في الرياضة والتمرين لتساوي الجسد والروح صحة ونشاطا. إن نادي الصلاة في جدة هو مقاصد الحياة كلها، ويصح أن ندعوه نادي الحكمة العملية المثلثة الزوايا، فإن الحكمة كل الحكمة في المساواة والتوازن بين الروح والعقل والجسد. أما أعضاء النادي فهم كما قلت من صفوة الناس، كلهم أتقياء عقلاء حكماء وقد شرفوني يوم كنت هناك بأن أدخلوني في الحلقة المباركة على نقص وخلل في متلة الزوايا عندي. فقد غلبني شيخهم الأكبر في رمي الأكارة، وغلبني شيخهم الأصغر في المسجلات الأدبية والشعرية. أما في الصلاة فكنت أشاركهم دون أن أقف في الصف وراء الإمام. ومن هو الشيخ الأكبر الذي يرمي الأكرة كالشاب، ومن هو الأصغر؟ أما إذا أدخلت القارئ إلى النادي الفريد في قصده ومقره، فينبغي لي أن أتمم العمل فأعرفه إلى الأعضاء، وعددهم هو العدد السري القدسي 7 فقط. هذا الحاج زينل علي رضا شيخهم الأكبر يحترمه التجار في الحجاز وفي بومباي، ويعرفه ويحبه كل الأولاد في جدة، ذلك لأنه في عيد الفطر يخصهم بقسم مما كسب في الاتجار، فيجلس في إيوان داره وإلى جنبه أكياس من النقود الفضية، ريالات وروبيات، فيوزعها على الفقراء وخصوصا على الأولاد، يمرون أمامه صفوفا في ذلك اليوم، وكثيرا ما يمر الولد الواحد 3 مرات فيأخذ قسمته 3 أضعاف، والحاج زينل عالم بذلك ضاحك محبور. وهذا أخوه الحاج عبد الله محافظ جدة، وهو حكيم الحلقة الأكبر وصاحب الفكرة في حفظ التوازن بين العقل والروح والجسد. وإن عدل الحاج عبد الله في الحكم ليجاري البر والحكمة في أعماله الخيرية، وأهمها المدرسة العمومية التي أنشئت في جدة. وهذا الشيخ محمد ناصيف أديب جدة الأكبر وأمير الكتب فيها، فإن عنده مكتبة حافلة بالقديم والحديث من التآليف، لا يقتنيها للعرض فقط بل لينتفع وينفع بها. يجيء الأدباء إلى دار الشيخ محمد كأنها دار الكتب العمومية، فيعيرهم ما يشاءون منها ويشتري ما يعرضون من مخطوط أو مطبوع، وهو دائرة معارف ناطقة يجيب على السؤالات التي توجه إليه، ويهدي إلى مصادر الثقة في العلوم الأدبية والتاريخية والفقهية. وهذا الشيخ سليمان قابل رئيس البلدية وأخوه عبد القادر، وهما من العرب الذين لا يفادون بنعيم الدنيا في سبيل النعيم السرمدي المنتظر، بل يشركون بين الاثنين، أو بالحري يجعلون الواحد مقدمة للآخر، فيلبسون الدمقس والسبرق، ويتطيبون بعد الأكل وقبل النوم، ولا يستكثرون 5 الجنيهات يدفعونها ثمن زجاجة واحدة من الروائح الطيبة، ولا 5 الصلوات يصلونها كل يوم. وهذا الشيخ محمد الطويل أصغر الأعضاء قدا وأنقاهم كساء وألطفهم مبسما وأقدرهم في عد الأموال وتصريفها. أجل، إن الشيخ الطويل هو المصرف الهاشمي، هو خزينة الملك حسين، هو نظر الجمارك في القطر الحجازي، وعليه دفع الكبيرة والصغيرة. فإذا شاء جلالة الملك أن ينعم أحدا بـ100 روبية يحيله على الطويل، وإذا شاء شراء باخرة أو سربا من الطائرات فالدفع على الطويل. ولا أظن أن أخصائيا أوروبيا يفوق الشيخ محمد في علمي الإدارة والاقتصاد، ولا يفوقه يقينا في النزاهة والإخلاص. وهذا الملاح حسين الشيرازي العالم بأسرار ميكانيكيات والتصوف، يصلح القناديل وآلات الخياطة، ويروي من أشعار مولانا جلال الدين رومي باللغة الفارسية، فيشدو ولا شدو البلابل، فيجاوبه الحاج زينل بتلك اللغة الفخمة الشريفة، ثم يترجم لي بعربية أفخم وأشرف. قال مولانا جلال الدين: إني عود قطع من الشجرة وصنع منه الناي، فهو في صوتي يحن دائما إلى الغاب. وإني وإن كنت ضيفا سارحا أحس بأني عود قطع من تلك الشجرة المباركة، شجرة نادي الصلاة في جدة، وصنع نايا صغيرا، والناي يحن دائما إلى الغاب. قرون السياسة. في كل كبير تجتمع الأضداد، ولكل كبير من العرب اليوم قبلتان، قبلة الدين وقبلة الدنيا، فيولي وجهه الأولى مرة أو 5 مرات كل يوم، ثم يتطلع إلى المغرب بقية يومه: يا قبلتي ساعة نلبس، وساعة نأكل، وساعة نركب السيارة. ولكن القبلة الجديدة كثيرة الأسباب، كثيرة النفقات، فينبغي لنا إذن أن نستعين عليها بالمعاهدات الدولية والقروض المالية، وإما بالبعثة الفنية والامتيازات. وقد جرب جلالة الملك حسين الطريقتين، ولا يزال يتردد بين معاهدة تقيد وامتياز وطني قد لا يفيد. وفي سنة 1919 بعث صديقي قسطنطين ياني إلى سوريا ليبحث له عن أخصائيين مهندسين وأطباء، فعاد قسطنطين إلى جدة ومعه بعثة كاملة من الفنيين أبناء العرب النجباء المخلصين للقضية العربية والمخلصين كذلك للذهب الوهاج كما اتضح بعدئذ. جاءوا مع القسطنطين راغبين مستبشرين، فأقاموا في الحجاز سنة ينقبون ويبحثون ويقيلون، ولكن أعمالهم لم تسفر عن شيء مفيد، ولا يعلم جلالته اليوم أكثر مما كان يعلمه قبل قدومهم. نعم، إن في جوار الوجه نفطا ينبع على الشاطئ من البحر، وفي جبال الحجاز نحاسا وطلقا وحديدا، وفي مكان حول مكة معدنا من الألماس، وليس في البلاد العربية شركة مالية فنية تستثمر هذه المعادن فتخلص جلالته من ظل مخالب الشركات الأجنبية. أما شركة نعماني وفيها لا شك مال وعلم أجنبيان، فلم تحز الحظوة لدى جلالة الملك، وقد يكون رفض الامتياز الذي طلبته منهم على شروطه الحسنة الممتازة لأسباب سياسية تتعلق بالمعاهدة الإنجليزية الحجازية التي لا تزال قيد المفاوضات، وقد يكون لشركة المشاريع العامة في جدة كلمة نافذة لدى جلالته في تفضيل هذا الامتياز فيما بعد على سواه. قلت أن أعمال البعثة الفنية لم تسفر عن شيء مفيد، وما الفائدة من مدرسة زراعية بمكة وليس في الحجاز أرض تجيب الاهتمام بعلم الزراعة، وقد أنزلناك بواد غير ذي زرع. أما المدرسة الحربية فلا بأس بها لو كان البدو يقبلون عليها، ومعلوم أن أكثر أهل الحجاز من البدو وأنهم لا يحتاجون إلى من يعلمهم القتال وحمل البنادق، وقد يستنكرون ذلك. أما إذا كان لابد من جيش منظم فالحكومة تضطر على ما نظن أن تدفع للبدو بدل أن يدفع لها راتب التعليم، وليس لجلالة الملك من الموارد الآن ما يساعد على القيام بنفقات هذه المدرسة التي يرجو منها إعادة الجيش الهاشمي المنظم إلى مكانته وقوته قبل وقعة تربة، وما وقعت تربة غير نكبة نكب الحجاز بها ولا يزال متأثرا منها. فلا عجب إذا كان سيد البلاد يرهق أهله ليعيد إليهم بواسطة الجيش النظامي عزا قضى الإخوان عليه، ولا غرب أنه يخص التجار بما يستوجبه تسليح البدو، فإذا أبوا يستشيط غيظا ويسترسل إلى نزعة فيه تركية اكتسابية. قيل لأنه في ساعات الغضب مخيف هائل، وإنه إذا استدعى أحدا منهم إلى مكة بريئا كان أو مذنبا يكتب الرجل وصيته قبل أن يخرج من بيته. راس الأسطول الإنجليزي ذات يوم في مياه جدة وكان حديث الناس، فقال أحد ضرفائي بل البسطاء أن الأسطول الهاشمي أكبر وأعظم منه، ولم يكن كذلك لما جاء الأسطول الإنجليزي مسلما مواليا، فوصلت الكلمة إلى جلالة الملك فطلب الرجل إلى مكة وأنزل السجن عند وصوله إليها، وظل فيه 4 أشهر دون أن يعرف ذنبه ودون محاكمة، ثم جاء به إلى حضرة صاحب الجلالة المنقذ الأكبر، فقرصت اليد الملكية أذن ذلك المسكين واسمعه اللسان الملكي من الحكمة ما يعينه في المستقبل على حسن الكلام في الحكومة الهاشمية أو في أسطولها. حددت أحد وجهاء جدة في ولد له ذكي، ورغبت إليه أن يرسله لا إلى أوروبا بل إلى مصر أو إلى سوريا ليتلقى العلوم فيها، فقال وهذه رغبتي ولكن سيدنا لا يأذن بذلك. وقد تأكدت أن في جدة غيره من الناس الذين يرغبون بتعليم أولادهم خارج الحجاز في القاهرة أو في بيروت، ولكن سيدنا لا يأذن به. ألا هو الشرع؟ لنعود إلى الكتاب والسنة، وأن كل ما يخالف ذلك في حياة المسلم قولا أو عملا، وكل ما فيه شيء يطلق في المسلم حرية قد تخرجه عن المشروع والمنقول، بل كل ما فيه جرثومة علم قد تكون نتيجتها ولو بعد جيلين حيوان كفر كبير، فهو من الويلات التي يحاربها المتشرع الحكيم والحاكم البعيد النظر، أجل إنه يحاربها قبل أن تظهر إلى عالم الوجود. وجلالة الملك حسين من ملوك العرب الذين يهمهم فوق كل شيء سعادة المسلمين الدائمة السرمدية. وهذه السعادة التي ذكرها النبي ووصفها الله في كتابه وصفا جميلا لا تقوم بالموسيقى والرقص وشرب الخمر وكسب المال أو بالتعلم في المدارس الأجنبية. وإذا ما تساهل جلالته في أمور لا تمس السعادة السرمدية بضرر كالطائرات مثلا أو الدبابات التي يعدها للزحف على الإخوان أو كآلات لتصفية الماء الذي جعله الله في أرضه المقدسة مالحا أو كمعمل لصنع الثلج، فهو لا يتساهل قطعا فيما يبلبل الأذهان ويفسد الأخلاق ويخرج العرب ولو قيد فتر عن دين هو كنزهم الثمين في الدنيا وفي الآخرة. لا يلزمنا نحن العرب من العلم يا أيها النجيب غير ما يوافق حالنا وبلادنا ويمكننا ضمن حدود الدين، أقول ضمن حدود الدين، من الانتفاع بالكمالات. إن في جدة أفاضل من التجار والعلماء ساحوا في العالمين، عالم المادة وعالم الفكر وخبر الزمان، ولم يفقدوا كنز الإيمان، وهم يرون في التعلم حتى في مذاهب الأجانب غير ما يراه صاحب الجلالة. ولكنهم إذا قلت المحال رفعت صوتي، وإن قلت اليقين أطلت همسي. وفي جدة أناس فيهم ما في غيرهم من أصناف الناس من النزوع إلى الكيف، فيطربون لصوت العود ويبتهجون بتلك التي تشعشع في الكأس ويحسنون لعب البوكر، ولكنهم إذا جاء المعلم يتأدبون وإذا غاب يلعبون. يكفي أن أقول أن في جدة غير نادي الصلاة فيها نادي الكأس أيضا، ولكن أعضاءه الذين لا يتجاوزون العدد المقدس لا يجتمعون إلا في مثل الفوضويين سرا. حدثني أحدهم وكان الأحرى به أن يستعمل ضمير المتكلم بدل الغائب، قال عجب يا أستاذ أمر الناس في هذا البلد، ولا تستغرب قولي أن الخوف يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الجلالة المنقذ الأكبر، فتراهم عندما يشرف البلد كأنهم في مأتم، وعندما يعود إلى مكة يعيدون فيخرجون من الصناديق الكأس والإبريق، وترى حتى الجليل مسترسلا في التهليل، هذا الشيخ قاسم يشهد على ما أقول. فقال الشيخ قاسم وهو البارع الحاذق في أفانين الحديث فيغير الموضوع دون أن ينتقل منه أو أن يسيء، عندما كنت في الأستانة كنت أقول لزميلي سليمان البستاني لا يصلح هذا الكون إلا بأمرين، أن أصير أنا بابا روما وتصير أنت شيخ الإسلام. فقال الضابط لا يصلحه إلا السيف. فأجابه الشاعر قد كان السيف بيدكم وما أصلحتموه. فقال التاجر مصيبتنا البدو، البدو مشكل لا يحله إلا الله. فأجابه الحكيم جهل مسلح يزيله علم مسلح. أحسنت أحسنت. وهذه المدرسة الحربية الهاشمية قد أسست لهذه الغاية. أقول لك بحرية أن الهاشميات كلها لا تصلح شيئا، يظل ذو حسن إلى آخر الدهر لصوصا عصاة، وبدو الرويس لا يتغيرون ولا يصلحون، والبقوم يتذبذبون وينافقون ولا يذعنون إلا للقوة، وأنتم صل على النبي. بينما نحن في هذا الحديث جاء الأمير زيد ينبئني بأن جلالة الوالد قادم لزيارتي، فأرفضت الجلسة، وبعد دقائق دخل عبد يقول سيدنا، فخففنا إلى استقباله ووقفنا في الباب ننتظره حتى نزع نعلا من رجله يلبسه فوق حذائه، ودخل فجلس في كرسي إلى جانب الديوان الذي خصني به، ثم جاء الخادم بالقهوة، وجاء عبد جلالته بالفنجان الملكي الخاص الذي يحمله في بيت من حرير مزركش باللؤلؤ الثمين. وكان للكآبة يومئذ خيال على جبينه العالي بل ظل في وجهه الصافي الأديم، وكان الحديث في السياسة وفي النهضة وفي مؤتمر فيرساي وفي الإنجليز وفي فيصل. لا تظنني أشكو يا أيها العزيز النجيب، أقول إننا ثابتون في خدمة البلاد مهما تشعبت المشاكل وتعددت الصعوبات، ولا نبغي غير عز العرب والسوريون من صميم العرب، فإذا صعدنا في الكمالات وبعدنا عن مفاسد المفسدين ودسائس النافعين، ولأستني أقرب الناس إلي، أقول أقرب الناس إلي يخونون أو يخطئون. فالحجاز يتبع سوريا، وأنا يا حضرة الفاضل أتبع من تختارون للخدمة وللزعامة، أقول أتبع من تختارون. وكان الكاتب الأول في الديوان الهاشمي الشيخ أحمد السقاف، وهو كاتب سر جلالته، يحمل حقيبة فمر بفتحها، ففتحها وقدمها للملك، فخرج منها أوراقا رسمية أطلعني عليها: ما جئتك شاكيا يا أيها النجيب العزيز، ولكنها العهود وحقوق الأب على بنيه. إن أحقر البدوي لا يخون عهدا يعاهد به، ولو اتبعوا نصيحتي لو امتثلوا لأمري لما كان ذلك التسهل والتذبذب في المؤتمرات. فتحوا للفرنسيس باب سوريا، وكادت سياستهم تقضي على القضية العربية. قد علمت بعدئذ من شرح المتن لجلالته أن الضمير في اتبعوا وامتثلوا وفتحوا هو عائد إلى من كان يمثله في الشام وفي فيرساي وعلى رأسهم الأمير فيصل. وعلمت كذلك أن جلالة الملك حسينا كان يرغب بالقدوم إلى سوريا وبأن يمثل العرب في مؤتمر السلم الأول، إذن هو ناقم على فيصل. وقد قيل لي أنه يوم عاد الأمير آخر مرة من أوروبا إلى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد ليلاقيه في جدة كما كان يفعل سابقا. إنها لمن المحزنات. أما الحقيقة في القضية، الحقيقة كلها، فهي مقسمة لا تجتمع لواحد من آل هذا البيت الشريف. فلو مثل الملك حسين العرب في باريس ولندن أيام المؤتمرات، لكن الأمر ولا ريب أثبت في يديه، ولكانت النتيجة أحسن للعرب. ولكن وجود الملك حسين في الشام في سوريا يضيع ما قد يكون كسبه في مفاوضات الأحلاف بباريس، ذلك لأن السوريين كانوا أميل إلى فيصل منهم إلى ولده لعله أنه عصري، رحب الصدر ذمت الأخلاق. فالصلابة التي تفيد في لندن وباريس لا تفيد في الشام. ومهما قيل في الملك حسين ومهما تعددت مناقبه الشريفة، فهو في صفته الدينية لا يعزز زعيما كان أو ملكا في بلاد تعددت أديانها واشتدت من جراء ذلك النعرات والنكبات. ولكننا إذا ما نظرنا إلى القضية من وجهة الملك الأبوية نرى في حقوق تقضي عليها الحوادث ويمحو أثرها الزمان مأساة بشرية في قلبها شيخ جليل نبيل، وهو مع ذلك ثابت في عزمه وفي ديوانه وفي جريدته، يهز على أعدائه السيف واليراع، ولا يهمه من الملك ما ضاع، وما لا يعطى منه ولا يباع فهو ما دامت له قوة يطالب به على الدوام، ولا يرضى بغير ملك العرب لقبا وإن كانت سيادته لا تتجاوز الطائف شرقا والقنفذة جنوبا. رضي أمراء العرب أم لم يرضوا؟ ملك مغبون وشيخ في بيته محزون لا يشكو الزمان، ولكن في قلبه من الزمان جمرة حامية، ولا يلوم العربان، وفي صدره من العربان ذملة دامية، ولا يندم على ما تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب، فهو النهضة أولا وآخرا، وهو لا يزال بإذن الله قويا عصيا مهما كان من أمر فيصلنا وزيدنا وعزيزنا في شرق الأردن. قد قال بلزاك: إن أبناءنا أعداؤنا، وما أصدقها كلمة، ولا سيما على الأسر الشريفة المالكة. بين الأستانة ومكة. إن الملك حسين إذن لأكبر ملوك العرب سنا وأظهرهم جلالا وأرفعهم من الوجهة الدينية مقاما وأغمضهم في السياسة ملكا وأضعافهم اليوم سلطة وأشدهم كربا وغما. هو ملك الحجاز في المعاهدات الدولية وملك العرب في الجريدة الرسمية والمنقذ الأكبر في عين أولئك الذين لا يعرفون من البلاد العربية غير الحجاز. وليس من ينكر أنه كان منقذا في برهة من الزمن لا أظن التاريخ يعيدها أو الأقدار تسمح بتمديد أسبابها، فتمكن الملك حسين من تحقيق آمال المتهوسين وآماله الوطنية بل أحلامه الهاشمية. إن فضله الأكبر لفي ثورته على الأتراك، وإن كانت المصلحة والمساومة فيها مرعية أكثر من المبادئ التي أعلنت من أجلها ثم في نشره الدعوة العربية في أوروبا، وإن كان ذلك ضمنا من سبيل آل البيت الخاص ثم في الثبات المدهش في مطالبته بحقوق العرب وإن كانت عمومية إلى حد الإبهام. إن في النهضة العربية مجد الملك حسين وأنجاله البواسل الذين حاربوا في سبيلها، وإن في الوحدة العربية المفازات التي ضاعت فهلكت فيها كل أمالهم، ومن المسؤول في ذلك؟ إن في سيرة الملك حسين ما يجعل غوامض الموضوع ظاهرة جلية، وإليكها بالإيجاز. هو حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون، ولد سنة 1270 هجرية في الأستانة، وجاء في السنة الثانية من سنه إلى مكة مع والده وجده، ثم عاد والده الشريف علي إلى فاروق وأقام فيها إلى أن توفاه الله سنة 1287 هجري، وكان خلال تلك المدة عضوا في المجلس الأعلى، ثم صار وزيرا وعين عضوا في مجلس شورى الدولة، فزاره ابنه الحسين وكان لا يزال في طور الفتوى، فنشأ هناك في بيئة تركية عربية، ثم عاد إلى الحجاز بعد وفاة والده فأقام في كنف عمه الشريف عبد الله بضع سنين، وتزوج بابنته عبيدية خانم. كان الشريف عبد الله يومئذ أمير مكة، وهو مثل أكثر كبار الأشراف ربيب الأستانة التي أكسبته شيئا من الكياسة الإسلامبولية وأشياء من السياسة التركية. وكان للحسين أعمام آخرون تولوا الإمارة بعد عبد الله، منهم الحسن الصالح الذي قتل في جدة، وعون الرفيق المصلح الذي كان يميل في عقيدته إلى الوهابية، فحمل حملته المشهورة على الأولياء، فأمر بهدم القبور والمقامات، وكان جهاده يذهب حتى بقبر أمنا حواء لولا تدخل القناصل وقولهم للشريف عون لك ما تشاء في الأولياء، ولكن حواء أم الناس أجمعين، ونحن نحتج على هدم مقامها. فاقتنع الشريف بما قالوا وعفى عن ذلك المقام الأكبر. وفي أيام الشريف عون ظهرت مواهب ابن أخيه الحسين، فتلألأ ذكاؤه واشتد عزمه، وكان في شعوره ومساعيه عربيا كريما غيورا على قومه وبلاده، لجوجا متهوسا، ولغروة وعمه الشريف عون كان يومئذ مثاله الأعلى. فرب الأستانة أمره فاستدعي إليها سنة 1309 هجري ليكون ضيف الباتشاه وأسيره مثل من تقدمه من الأشراف، فأشرب هناك روح السيادة العالية ومبادئ السياسة التي اشتهر بها. صعد الشريف حسين في الدواوين إلى مقام المقربين من السلطان، فأسندت إليه رتبة الوزارة مثل أبيه، وعين مثله عضوا في مجلس شورى الدولة، فاستمر في وظيفته إلى سنة 1326 هجري، أي أول سنة الدستور العثماني، وكانت مدة إقامته هذه المرة في الأستانة 17 سنة، ثم عاد إلى أم القرى أميرا عليها، وظل مخلصا للدولة أو متظاهرا بالإخلاص حتى السنة الثانية من الحرب العظمى عندما أعلن الثورة وشهر الحرب على الأتراك. إنما يستغرب من أمره في مدة إمارته هو أن الحجاز في تلك الأيام أيام راتب باشا السوداء كان نهبا للناهبين ومحط رجال السفهاء من الاتحاديين، فتعددت من فوضى الأحكام المظالم وغدا العدل شريدا، فكان الحجاج والمطوفون يسلبون حتى في ظل بيت الحرام في رائعة النهار. ومع ذلك فلم يغضب الشريف حسين إثم من مآتم الترك يومئذ أكثر من خروجهم، وهو في نظره الإثم الأكبر على التقاليد الإسلامية البالية، إنها لعمري فضيلة فيهم يستحقون من أجلها احترام الأمم المتمدنة. أما الملك حسين فسجلها عليهم في رأس المفاسد والآثام، وقد عدد منها في منشور الاستقلال الذي أصدره في 27 حزيران سنة 1916 و5 رمضان سنة 1334، فجاءت قسمين، قسما نشأ مع الدستور وكان ملازما له فصبر جلالته 8 سنوات دون أن يحرك ساكنا عليه، وقسما نجم عن الحرب العظمى والسياسة التركية الجديدة. وقد ذكر من الذنوب الأخيرة في منشور الاستقلال مخالفة النصوص الشرائع الإسلامية وإهانة النبي والتبديل في شريعة الوراثة الشريفة والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وإعفاء الجنود الموجودين في دمشق والمدينة ومكة من المحافظة على الصوم وإصدار الأحكام التي فيها مخالفة صريحة لنصوص سورة البقرة. وبعد ذلك احتج على إعدام الأحرار في سوريا. ومنشور استقلال العرب هو أساس الوحدة العربية. أولا يحق لنا أن نتساءل نحن العرب غير المسلمين ماذا يهمنا من نهضة أساسها سورة البقرة؟ وأي دخل لنا في ثورة أعلنت في ذلك السبيل ولتلك الأسباب الدينية؟ على أنه إذا أمعنا النظر في سيرة الملك حسين وفي ما له من الدهاء وغريب أساليب السياسة، نتأكد أنه اتخذ الدين أو العاطفة الدينية في العرب سبيلا إلى تحقيق مقاصده. لست أنكر إخلاصه في احتجاجه على ما يعتقده بدعة في سلوك الاتحاديين، إلا أن الحكمة في سياسته قصرت دون المراد. قال: النهضة العربية عززوها، وهو عالم بأن أحد ركنيها مسيحي سوريا الذين لا يحسنون الصبغة الدينية فيها، والركن الثاني مسلم سوريا، وأكثرهم يعطفون على الأتراك ويستحسنون الإصلاحات الدينية التي يسعى الحزب الراقي منهم إلى إدخالها في الإسلام. ليس من يجلو الحقائق مثل الأيام، ولا من يظهر كامن الشعور مثل الحوادث، ولا عمري أن ملوك العرب لا يفلحون، لا يفوزون فوزا تحسن نتائجه وتدوم، ما داموا يتخذون الطائفية وسيلة لتأدية سيادتهم وتحقيق مقاصدهم وتعزيز العصبية فيهم. والملك حسين في فوزه وفي خيبته برهان شريف على ما أقول. إنه لا يصعب على من نشأ بين الأتراك وتشرب روحهم ومارس سياستهم 20 سنة وليفا أن يتجرد تمام التجرد من آفاتهم، أو أن يحاربهم بسلاح هم أعلم به منه وأقدروا على استعماله. وليفوتنك أن الأتراك حاولوا مرارا أن يعلنوا على أوروبا الجهاد ولم يفلحوا، فهل يفلح جهاد فريق من المسلمين على إخوانهم في الدين وفي هذه الأيام؟ إنها لمن المحزنات. ومهما كان من انتصار العرب على التركي في الحجاز وفي سوريا باسم الدين أولا، فإن انتصار الروح التركية على زعيم النهضة وكبيرها إنما هو رأس الخيبة والفشل في سياسته كلها. يدعونه عبد الحميد الصغير، ولعمري إذا صح التشبيه فالتصغير لا يجوز، لأن الأمور تقاس ببيئاتها والأشياء كلها نسبية بما فيها من خير أو شر. إن مكة في نظر المسلمين لا أعظم من فروق، وقد قيل لي أن سجنها أظلم من أعماق البوسفور. فما قول أهل جدة وقد شاهدت بعيني ولمست بيدي ذاك الخوف المستولي عليهم، الخوف من رجل مكة الظالم ومن سجن مكة المظلم ومن وحشة مكة عند المغضوب عليهم، هي وحشة لا يتخللها بصيص من الرحمة أو المعروف. بين مكة وداونين ستريت. بينما كان جلالة الملك ونجلاه الأميران عبد الله وزيد جالسين ظهر يوم من الأيام على المائدة في الطائف، دخل الحاجب يقول: غريب في الباب يبغي سيدنا. وكان الرجل رسولا خفيا جاء الحجاز متذرعا بالحج، وهو يحمل إلى الشريف حسين من مندوب بريطانيا في مصر اللورد كاتشنر دعوة للانضمام إلى مصاف الأحلاف، فأبى يومئذ الشريف. ثم كتب إليه خلف اللورد كاتشنر السير أرتور ماكماهون في الموضوع نفسه، فتردد وتودد. وكان لا يزال محافظا على ولائه للعرش العثماني، مع أنه لم يحضر إلى المدينة ليسلم على أنور وجمال عندما زارها في طلائع سنة 1916. وقد كان نصح الأتراك أن لا يدخلوا في الحرب العظمى، ولكنه بعد دخولهم عرض عليهم المساعدة بشروط منها العفو عن المسجونين السياسيين في سوريا والعراق، وإعطاء البلدين نوعا من الاستقلال بإنشاء حكم لا مركزي فيهما. وعندما رفض الترك طلبه ولحوا عليه رغم ذلك بالتجنيد في الحجاز، راح إلى قرية خارج مكة يعتزل السياسة إلى حين. ثم حدثت الفضائع في سوريا ورأسها شنق أحرار العرب، فأثارت غضب الشريف فكتب إلى جمال باشا يحتج على أعماله القاسية، فأجابه جمال أن يتقي نفسه بدل أن يدافع عن سواه. وكان الأمير فيصل في الشام يومئذ، فخاف الملك عليه وأحجم عما كان يدبره من أمر الثورة إلى أن يخلص ابنه من الخطر هناك، فكتب إلى جمال باشا يقول أنه مهتم بالتجنيد وسيشارك العرب مع عساكر الدولة وحليفتها ألمانيا في الزحف على ترعة السويس، اللهم إذا أسرع. فأرسل الأمير فيصلا إلى الحجاز لهذه الغاية، فجازت الحيلة على جمال باشا، وجاز الأمير فيصل إلى المدينة ومعه 10,000 ليرة و4,000 بندقية. وكان الإنجليز في أثناء ذلك يواصلون مفاوضاتهم السياسية مع الشريف المتردد المتودد، فأرسلوا إليه المستر ستوريس الذي صار بعدئذ حاكما على القدس، والكرنل هوغارت، ثم الكرنل لورانس. فأسفرت المفاوضات كلها على الشروط 5 التي تم الاتفاق عليها في الشهر الأول من 1916، وهذه هي: أولاً، تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال في داخليتها وخارجيتها، حدودها شرقاً خليج فارس، وغرباً بحر القلزم والحدود المصرية والبحر المتوسط، وشمالاً حدود ولاية حلب والموصل الشمالية إلى نهر الفرات، ومجتمعة مع الدجلة إلى مصبها في خليج العرب. ما عدا مستعمرة عدن فإنها خارجة عن هذه الحدود. وتتعهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والاتفاقات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص كان من العرب في داخل هذه الحدود، بأنها تحل محلها في رعاية وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع أربابها، أمراء كانوا أو من الأفراد. ثانياً، تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي تدخل كان بأي صورة كانت في داخليتها، وبسلامة حدودها البرية والبحرية من كل تعد أيا كان الشكل، حتى لو وقعت فتنة داخلية من دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء، تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع تلك الفتنة. وهذه المساعدة في الفتن والثورات الداخلية تكون مدتها محدودة، أي إلى حين تتم للحكومة العربية تنظيماتها المادية. ثالثاً، تكون ولاية البصرة تحت مشارفة بريطانيا العظمى إلى أن تتم للحكومة الجديدة المذكورة تنظيماتها المادية. ويعين من جانب بريطانيا العظمى في مقابلة تلك المشارفة مبلغ من المال يراعي فيه حالة الحكومة العربية. رابعاً، تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاج إليه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة والذخائر والمال مدة الحرب. خامساً، تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مارسين أو من نقطة مناسبة في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن بلاد ليست مستعدة لها. وظل الشريف حتى بعد هذا الاتفاق يعد ويسوف الإنجليز ويعد العدة سراً للعمل الخطير يتأهب للوتوب، وكان قد كتب إلى المندوب السامي في مصر كتابا يعلمه بذلك، فأجابه السير أرتور مكماهون في كتاب مؤرخ 11 آذار سنة 1916 6 جماد الأول 1334 هجري، يقول فيه: قد تلقينا رقمكم المؤرخ 14 ربيع الآخر 1334 عن يد رسولكم الأمين، وسررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوون اتخاذها وترونها موافقة للأحوال الحاضرة. إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تجيزها، ويسرني أن أخبركم بأن حكومة جلالة الملك وافقت على جميع مطالبكم، وأن كل شيء رغبتم بالإسراع فيه وفي إرساله هو مرسل مع رسولكم حامل هذا، وستحضر الأشياء الباقية بكل سرعة ممكنة، فتبقى في بورت سودان تحت أمركم إلى حين ابتداء الحركة وإعلامنا رسميا بها. وقد انتهت إلينا إشاعات المؤداها أن أعداءنا باذلون الجهد في أعمال السفن ليبوت بواسطتها الألغام في البحر الأحمر ولإلحاق الضرر بمصالحنا هناك، فنرجوكم أن تسرعوا بإخبارنا إذا تحقق ذلك لديكم. مرت 4 أشهر على الاتفاق البريطاني العربي قبل أن يطلق الشريف حسين بندقيته من قصر الإمارات بمكة، وكان الحجاز يعاني من شدة الحرب وأهوالها أكثر من سواه من الأقطار العربية، فسدت أبواب البحر وانقطع الحجاج عن الحج، ونفد القليل مما كان في البلاد من زاد، فضجت الناس وهلك مئات من الجوع. وقد قال جلالة الملك أنه ظل وأهل منزله سنتين يأكلون الدخن. مرت 4 أشهر وكان قد أصبح الأمير فيصل في مأمن من الأعداء، ولديه فوق ذلك من مالهم وسلاحهم ما لا يستهان به، وكانت الذخائر والسلاح والمال بدأت تريد عن طريق بورت سودان من المصدر الذي لا تنفذ عداته وقواته. فتوكل الشريف على الله ونهض في صباح اليوم التاسع من شعبان سنة 1334 هجري 2 حزيران 1916 ميلادي قبل الفجر، وبيده بندقيته أطلقها طلقة واحدة كان لدويها صدى في جدة والطائف والمدينة. أعلنت الثورة في مكة وجدة في اليوم الأول، وفي الطائف والمدينة في اليوم الثاني، وكان ما لديه من القوات العسكرية موزعة متأهبة كلها. فحاصر الأمير زيد بجنوده قلعة أجياد بمكة، وهجم الأمير عبد الله على الطائف، وكان الشريف محسن قائدا في جدة، والأميران علي وفيصل وقد خرج من المدينة يجمعان العربان ليحاصر الترك فيها. وقد برهن أبناء الشريف خصوصا صغيرهم الأمير زيد على بسلة فيهم أظهرها القتال وعززها الجلد في النضال. ولم يمر شهر على حصار قلعة أجياد التي كانت تصب نارها على مكة وخصوصا على قصر الإمارة فيها، والشريف في غرفته الخاصة في ذاك القصر يدير الحركة وليبالي بشظايا القنابل التي كانت تخترق السقوف والجدران. لم يمر شهر حتى كلل الحصار بالنصر. سلمت أجياد في 4 رمضان، ثم استولى الأمير عبد الله على الطائف في 26 ذي الحجة من تلك السنة. وفي 2 محرم 1335 هجري 31 تشرين الأول 1916 ميلادي بويع الشريف حسين بالملك. وفي الشهر التالي اعترفت به دول الأحلاف الكبرى أي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ملكا على الحجاز، وجاء الأسطولان الإنجليزي والفرنسي إلى جدة يحملان إلى جلالة الملك تهانئ تلك الدول أحلافه. فخطب في حضرته أميرال الأسطول الفرنسي ودعاه بأعظم أمراء العرب. قد ينسى الملك حسين تلك الخطبة وذلك الإطراء من الأميرال الفرنسي، ولكنه لا ينسى ما خط على الورق وما لديه من الرسائل التي كان يحملها كاتب سره في تلك الحقيبة الصغيرة يوم الشرفين بزيارته في دار الضيافة. هو ذا كتاب من خلف السير أرتور مكماهون في مصر، المندوب السامي السير راجين لد وينجت، مؤرخ 19 نيسان سنة 1917 ميلادي و27 جماد الثانية 1335 هجري، وفيه ما يلي: أأمل أن لا يبرح من بال جلالتكم أن الحكومة البريطانية هي التي تحترم المعاهدات، وهي حامية ذمار الحق والعدل، والحليفة الوفية التي لا تخون العهود. الوحدة العربية. إنه ليصعب على من أمعن النظر وكان منصفا أن يقول من هو رأس البلية في القضية العربية. وإذا ما بغينا الحقيقة كل الحقيقة في الموضوع أي موضوع الفشل، يبدو أمامنا في 4 أجزاء تجسمت في إنجلترا وفرنسا، ومن تولى الزعامة من العرب ثم العرب أنفسهم. رأس البلية إذن تنين ذو 4 رؤوس. ولكن هناك عاملا واحدا يعد من أهم أسباب الخيبة والفشل يشترك معه عامل آخر، ألا وهو السياسة الدولية السرية. لنتجنب التعميم، إن المعاهدة السرية التي كانت سرية بين فرنسا وإنجلترا أي معاهدة سايكس بيكو هي من أهم أسباب الفشل في تحقيق الوحدة العربية. وقد تم عقد هذه المعاهدة في 15 أيار سنة 1916 أي قبل أن أعلن الشريف حسين الثورة على التركي ب17 يوما. فبينما كان السير أرتور مكماهون يفاوض مكة ويقطع للعرب العهود، كان المسيو بيكو والكيرنال سيكس قد أتم عملهما المشؤوم فقسم البلاد السورية إلى مناطق سياسية اقتصادية زرفاء وحمراء وسمراء، وهي كلها اليوم إذا اعتبرت مصلحة البلاد مناطق سوداء. على أن الحكومة الإنجليزية لم توافق على تلك المعاهدة دون تردد أو دون شرط، فقد كتب السير إدوارد غراي ناظر الخارجية يومئذ إلى سفير فرنسا في لندن المسيو كامبون كتابا مؤرخا 15 أيار سنة 1916 يقول فيه أن حكومة جلالة الملك توافق على المشروع، مشروع التقسيم، إكراما لمصالح الأحلاف العامة بشرط أن يشترك العرب بالحرب ويكون لهم المدن السورية الأربع أي حمص وحماة وحلب ودمشق. وكان جلالة الملك حسين قد طلب من الإنجليزي البلاد السورية كلها، ثم تنازل عن مرسين وإسكندرونة، والسمرة يطالب بالمدن الأربع والسواحل أيضا، ثم اعترف للإنجليز كما يظهر من الشرط الثالث في الشروط الخمسة بالمشارفة، وقد ترجمها ترجمان الديوان الهاشمي بالأشغال على ولاية الموصل. نعم، إن الشرط ينص حرفيا على الاستيلاء مشارفة كان أم أشغالا، والاستيلاء يبدأ غالبا بالشروط وينتهي بالإطلاق. أي يجوز أن نقول إذن أنه لولا المعاهدة السرية بين فرنسا وإنجلترا التي تقدمت المعاهدة بين إنجلترا والشريف لكانت تحققت اليوم الوحدة العربية؟ ليس من ينكر أن تلك المعاهدة قضت على القضية في الشمال في سوريا وفلسطين، ولكنها لم تصل بكل أسبابها المدمرة إلى شبه الجزيرة، وإني في هذا القول لا أنطق بغير نصف الحقيقة. أما نصفها الآخر فهو أن الشريف لم يكن ليهتم بشبه الجزيرة يومئذ اهتمامه بسوريا وفلسطين ولا جزءا من هذا الاهتمام، وماذا في شبه الجزيرة إذا مال بوجهه إليها غير الأمراء الأعداء والقبائل المتمردة والصحاري والقفار؟ أما سوريا وفلسطين قبلة العرب الفاتحين، فينبغي أن تكون جزءا من الحجاز أو يكون الحجاز جزءا منهما، لا فرق عند الشريف، وفي ذلك الانضمام تتحقق الوحدة العربية. أفلا ترى في هذه الخطة أن صاحبها يهتم بسقف البيت قبل اهتمامه بالأساس؟ وليس الأساس أيها العربي الغيور في سوريا وفلسطين، بل هو في نجد واليمن وعسير، في الأمراء الأعداء والقبائل المتمردة. فلو تمكن الملك حسين من ضم كلمتهم إلى كلمته وجمع شتاتهم تحت رايته لكانت له سيادة تدلل عندها عقبات الشمال وتزول ألوان المناطق السياسية كلها، ولكنه وقد فشل في سوريا وفلسطين أمسى ولا نفوذ له يذكر في شبه الجزيرة. أقول هذا وأنا عالم بما لجلالته من الفضل في سبيل القضية قبل أن صار ملك الحجاز، وأنه في تباته ومضائه في دهائه وإبائه عندما كان يمهد السبيل إلى العمل الخطير، ذاك العمل الذي لم يقدم عليه إلا بعد أن نال من دول الأحلاف مطالبه المادية كافة من سلاح وذخيرة ومؤونة ومال، وأخذ منهم الوعود بتحقيق مطالبه السياسية كلها. إنه وإن كان مبدأه المساومة لجدير بالإعجاب والإجلال، ولكنه بعد أن صار ملكا طمع بأن يكون ملك العرب، ولم يكن في أساس عمله ما يجيز مثل هذا الطمع، فهو فوق احتقاره أمراء العرب الحاكمين أضمر لهم العداء كما يظهر من الشرط الثاني في الشروط الخمسة. ومهما كان من عزمه وثباته في الدفاع عما يعتقده حقا، فإن الخطل في سياسته العربية تقدم السداد في ثورته الحجازية. وما الفائدة اليوم من ضجة تملأ الدوائر السياسية احتجاجا؟ وقد انكشف الستار ولم يبق في القضية سر يستثمره الدهاء. إنه لوهم قديم طلي بذهب حلم جديد، ولكن الملك حسينا أصلب ساسة الأرض اليوم رأيا ويبسهم عودا، فهو وإن شابت الأوهام وهرمت الإحلام لا يطوي العلم ولا يكسر الحسام، وقد يموت شاهرا سيف السياسة والدهاء على أعدائه الحقيقيين والوهميين في سبيل المجد الهاشمي والوحدة العربية، ما أعظمها وما أجملها ثقة، تلك الثقة بالنفس. أجل، ومن يطلب ما طلبه الملك حسين من دولة بريطانيا غير رجل طماح ثقته بنفسه أعظم من ثقة الإنجليز بأنفسهم؟ ومن من أمراء العرب الذي يعرف بعض الشيء عن زملائه وإخوانه في الجزيرة يعالل النفس بتحقيق تلك الأماني، أمان الشريف وأمال الملك وأمال المنقذ الأكبر، وهي كلها واحدة لا تتغير، ولكنها لا تتفق مع أماني الآخرين؟ قلت أنه أضمر لهم العداء في الشرط الثاني من شرطه الخمسة، فقد جاءت فيه أن لو وقعت فتنة داخلية من دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء تتعهد بريطانيا أن تساعده عليهم مادة ومعنى، ولا ريب أن ابن سعود والإدريسي كان في ذهن الملك عندما أمر وزيره أن يكتب هذا الشرط، ولا ريب أن معتمد بريطانيا كان يدرك ذلك لما بين الملك وابن سعود والإدريسي من العداء القديم، ولكن سلطان نجد وسيد عسير من أصدقاء بريطانيا وأحلافها، فكيف يمكنها أن توافق على شرط قد يوجب عليها محاربتهما من أجل الملك حسين؟ وكيف يستطيع الإنجليز أن يقوموا اليوم بشروط اتفاق نسخته سلفا معاهدة سايكس بيكو. إن تلك الصفقة لصفقة يائس مستهتر، وإن في تلك الشروط دليلا على سذاجة في المنقذ الأكبر مهما كان ذهاؤه السياسي، وأن في قول بريطانيا بها دليلا على جهل في معتمدها أو حماقة في رسلها أو خدعة في حكومتها مهما كان من قول رجالها في برها بالوعود ومحافظتها على العهود. قد أدرك جلالة الملك حسين حتى قبل انتهاء الحرب وعورة المسلك الذي سلكه في تأسيس دولة عربية يريدها أولا سورية وقد لا يريدها إلا هاشمية، فكتب قبل انتهاء الحرب بثلاثة أشهر إلى نائب ملك بريطانيا في مصر كتابا يقول فيه: فمتى أضفنا عليه تظاهر عجزي بعدم حصول ما كان يؤمل من النتائج يتحتم عليه الانسحاب من الأمر والتنزل عنه. ثم قال وهو لا يزال يصر على الشروط الخمسة: فإذا كان لابد من التعديل فما لي سوى الاعتزال والانسحاب، وأنها أي بريطانيا لا ترتاب في أني وأولادي أصدقاؤها الذين لا يتغير ولاؤهم وإخلاصهم، ثم تعينون البلاد التي يستحسن إقامتنا فيها للسفر إليها في أول فرصة. ولا تزال هذه لهجة الملك ولا يزال هذا قصده منذ ذاك الحين إلى يوم تشرفت بمقابلته في جدة، وقد قال لي يوم ودعته وهو يقبض على لحيته: أني لا أبغيها، أي الزعامة لا أبغيها، ليتفق أمراء العرب عليها وأنا أعتزل، ليتفق على تأييد الوحدة العربية فأنسحب إذا شاءوا وأشاركهم بما يتفقون عليه تابعا كنت أو متبوعا. أقول يا حضرة النجيب تابعا كنت أو متبوعا. وهذا ما وطد في يومئذ أحد المقاصد من رحلتي، فشجعني في رسالة الوطنية العربية وحبب إلي خدمة جلالته في تمهيد السبيل إلى التفاهم بينه وبين أمراء العرب.